دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني دعاء بميلو بوثالي عبادة أن تكلم الدعاء هو العبادة دعاء عبادة سنقنا نظرت إليك بقلب ذلك الله بتأم كلم من كونه يكوت يا دم نجو بتأم ستشك الشك الله يكوت إله القبول دعونا ننادي مولا جليلا الله يسعف اللي في رزق التالي يا جو ربك ورزق صبر بالتالي نور الله سبحانه وتعالى بحلال من الدنيا مولا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى بمستر مدرق دعانا شهو بمدرق دعا مهل يا سبا اطف هلو يا الاستجابة الله وأنت الإله الذي لم يزول الحمد لله ما خاب من دعاه ولا ندم من سأله ورجاه لا إله إلا هو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ولا إله إلا هو يكشف الكربة عمن ناجاه لا إله إلا هو يسمع تضرع المظلوم وشكواه لا إله إلا هو لا يخفى عليه نداء المنكوب إذا ناداه أو من تحركت بالدعاء شفتاه والصلاة والسلام على صفوة المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا قومي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري الله سبحانه وتعالى مقت أمك هنا ادعوني استجب لكم لمن اتقبلت شهلونا بميلو رأس زريا أننا تنتنا لن سل دعاي هنا الله سلم لمن سدست نطبوش لما داسس نمكرا لن أولا فضل الدعاء دعاء درجو فضل من دنو ثانيا أنواع الدعاء دعاء تلايو أين تتشالو إنما ناتشو ثالثا سستنيو أداب الدعاء دعاء راسي هنا سرأت أدب اللو النزا إنما ناتشو رابعا أردتني أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء الله سبحانه وتعالى كليله ساعتي تشاله كليله هنيتاي تشاله دعاء ميقبلاتشو تچباتوچالو انزان ماناتشو خامسا امستنيا لماذا لا يستجب الله دعاءنا الله لمنن ساتاتشوالو ياله لمنو دعاءچن اسكزاري تقباينت ياطاو سادسا سدستنيا نماذج من استجاب الله دعاءهم كتارك عمد الله سبحانه وتعالى دعاءچون يتقبلاتچون سوچ عند موديل النت أننا نسألن بداية نحب أن أسأل بمجمرة تياك إبما كربنا بروغرامات من كفتو هل هناك أحد ليس عنده مشاكل تقر يقد أمو كم حالات إلا من دي تقر يقد أمو دعاء لأسفل لقو من دي أو هل هناك أحد ليس عنده أمل يسعى لتحقيقها ما حالات إلا من دي يهون قب على ما نروت لما سكت ميترو يلم عندي ملتنال وهل هناك احد لم يرتكب ذنبا ولا يخاف ان يؤاخذه الله عز وجل على هذا الذنب محلاتين وانجل سرتو بذا وانجلو الله يزنيال بلو مفرا محلاتين يلم عندي هل هناك احد ليس له هم وغم يريد ان يكشف الله عنه كما حالاتين جنقت بصوتي تجانو يلم عندي الله ين جنقت ليغفلت ميفلق ملتنال هل هناك أحد يستطيع أن يستغني عن ربه جل وعلا ما هلاتشن كالله ميبقى كألن دي كالله سقاتشرو تارداتا لا وألف لا إلا مالله هلاتشنم ذو حاجة بل بزو حاجة وشنا الحقيقة وكلنا فقراء هلاتشنم دها وشنا كالله كجينا دعاء يسفل جنال الله سبحانه وتعالى قرآن لي دكما دهامونا تشنسيتكما يقول مولا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس إن أنت سوچوي أنتم الفقراء إلى الله إن أنت ودى الله بكل دهوش كدهوش ناتشو والله هو الغني الحميد الله السونو تبقاك إنا مسبون هلاتشن كالله كجينا هلاتشن بالا حجانا الله أسفل لقنا دعا مساريا تشليهني قبل. يقول عز وجل في حديث القدسي الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لي باروتشون بتدقاقام يا عبادي يا لتراتشوال كسو كجين دهون يستوساتشوال يقول يا عبادي إن أنت باروتشي كلكم ضالون إلا من هديتو هلاتشهم يتأمماتشوناتشو مسمريساتاتشوناتشو إني كمروت بستكر فاستهدوني أهديكم مرهم بلون كناتشو من قرتكو من بلون أمراتشو هلو لنن سبحان الله نبياتشن قوان هداني تأيكو نبرك الله دعاتشو لمن إلى اللو اللهم إني أسألك الهدى قيت يا الله نكناتشان تأيك هلو والتقى تنكوكنة والعفاف والغنى عفاف كتبنة والغنى مبكاكاتن لمن هلو هدايات فلقمون دمي اجهنو دا الله انسا اللهم اسكتلوا من علي يا عبادي باروش كلكم عار إلا من كسوتو اني كالبس كتوس وج كلاتشهم باروش راكتوش ناتشو فاستكسوني أكسوكم ألبسا بلوي ألبساتشو هلو هلو يسولج لبسون انكوا بكوت الترسل مارغي چلم الله كالبس وج يا عبادي أسكتلوا اللهم تنقر كلكم جائع إلا من أطعمتو باروشي أني كما قبكتوج هلاتشم أرهبتن يشناتشو فاستطعموني أطعمكم مقبي بلون مقباتشو هلو الله كما قبوهوج هلوم رهبتن يانو رزقهني عزب بكزي أنت يعني دها رهبتن يانا الله سبحانه وتعالى يا نبي الله إبراهيم أنه يقر قرآن لي من سلنا يستوسو والذي هو يطعمني ويسقين نبي الله إبراهيم من علو الله كو سنو يا أمي مقبينا أمي هتطعني الله سبحان الله هلاتشن رهبتن يشنن الله كما قبوج الله اسكتلو نمتدار يا عبادي إن أنت باروتشي إنكم تخطئون بالليل والنهار إن أنت كو بكأنم بلليتم تمس الله وانجل تسر الله وأنا أغفر الذنوب جميعا أني وانجل لندال لمر الله فاستغفروني ما ريبلوا لمن يدعربوا أغفر لكم مرات شوف زندي لال الله سبحانه وتعالى كذا ما سكتلوا من على يا عبادي إن أنت باروتشي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد إن أنتكو يمجمري وشاتشوم كاباتاتشن أدم جمرو وآخركم اسكمجرشو تولد يكياما كان اسكيكومي اللو تولد وإنسكم وجنكم سوميهن جنو فقاموا في صعيد واحد كأنت أدبابا إليكمو فسألوني بتأيكوين إين أرقلن بلون فعطيت كل واحد منهم مسألته ياندانلون ميفلقون حاجة بعد رقلت عندو بيتي لمنال عندو نبرت عندو وبت عندو تين النت هلوم حاجة اللو جنوم يسوم هنا تسبسوا بتأيكين لياندان دون ميفلقون بستو ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كني سلطان كني قزات كني نبرت ميك أنسو يلم من البات مرفي وكانوا سقفت أستوتا أكارو على بسامتوت أوخال يزاني هلنكو نيك أنسو الدنيا سبحان الغني الحميد يا الله الله غني تبكاكا قيتانو لن لمنو يقبا سوهم جنهم عند الدبابة إليه تسبسبو كباتاتشن عدم جمروس كيوم القيامة اللو بيتأيكو الله سبحانه وتعالى عندو دمس كعندو غا بيزيس عدرقو يخلو نمك علي سمال فسبحان لا يشغله سمعون عن سمع عند دمس كعند دمس بيزي عدرقو يانتني سمال يزاني سمال كعوالي سوست ملين هزب حجري تسبسبو دعا سادر إيان دان دن دعا الله سمال يكبلال سبحان الله سزينيا كجيوش نمود الله إجاج لنا نسي قبال لزانو شاعر من على أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي لا أستطع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات. والفقر لي وصف لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. ندك كامو ودى الله كجايو الله دمو يتبقى كوغيتاونو إلى الشاعر الإسلامي كلاتشن كجايوشنن لدعاء النساء. إذن يمجمرا وكفل من دنو فضل الدعاء دعاء الله أن ملمن يالون درجة نالن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من يلالو الدعاء هو العبادة. دعاء الصنع عبادة مالت دعاء عبادة نو. ثم قرأ هذه الآية كذا ما سكتلو تشني الله سبحانه وتعالى أنكز عن أببو وقال ربكم إن أنت قيتا إلا جهال ادعوني لمن أستجب لكم قبلاتشو هلو. إن الذين يستكبرون عن عبادتي نزان كما لمن إن كما قزت مكرا الرت سيدخلون جهنم داخرين جهنم جهنم يتوارد سيهون يقبلوا على سورة الغافر لي بتعمل من عجبوز شانكس لي. إن الذين يستكبرون أبرمي هنا عن عبادتي دعاء بميلوبو ثالي عبادة أنتك لمن الدعاء هو العبادة دعاء عبادة سلوهنا. أنت من ألبس صلاة السجد بارنتي الله بارنتي لا يسمى إجلال زكاة صدقة ستادر دين دعاء جنس التانسة يبارنتي سميت وستي السمهات لما كجاي موانا وستين سبارك لذانو الدعاء هو العبادة عبادة عبادة أين تامالت دعاء نويلالو نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول أحد السلف عند تلك سلف من إلالو الدعاء سلاح المؤمن دعاء يمؤمن مسارعنو وعماد الدين يدين مسوصنو ونور السماوات والأرضين يسمايم يمريتم برهنو دعاء صلاة الجنان ستة الله من مسن متفلقون قدي لا الله ما قرب. نبي صلى الله عليه وسلم من يعلم الحديثات شولي أفضل العبادة بلاج عبادة مالت الدعاء دعاء إلى دعاء تلك عبادة نو مسلم وشان زنقتا نعلنو. بل إلى حديثات شولي نبيات صلى الله عليه وسلم من يعلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. قضاء الله والسنبهن الثاني وأنت لي تسأف بهن والثاني أمي ملس يلم دعاء بهن نجي هدون ما يكشفوا ولا يزيد في العمر إلا البر. إدمين دقمو ميج أمر يلم ملكام سرى بهن نجي لسوش ملكام بموال. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عند قطري ودى نبياتش صلى الله عليه وسلم متعنا تأيكاتشو يا رسول الله أنت الله ملك تنيالاتشو أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناديه. يا الله ملك تنيا ينيا جيت الله روكنا وجوهن نترو ويس قربنا فنناجي نمسطرو على جو. فنزل الجواب من فوق سبع السماوات من قبل الخالق جل وعلا ملسو كسبات سماي بلاي ملس تلاك لزيسو قرآن الله سبحانه وتعالى ورده وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني أنت محمد باروچي سلاني قربنا وقيتاچنا ركنا بلو يتأيقو قزي فإنتني قريب ني قربني أجيبو دعوة الداعي إذا دعان يتتعرين تري قبل اللو بتري قزي نقرقن فليستجيبو لي لني الشيبلو لا قرب كلاتو تري قبلو وليؤمنوا بإبان ميمنو لعلهم يرشدون كنا تشاهم قدانا لمرو كجلال لنا الله سبحانه وتعالى إتشان كس بزو معنا إزالت شلال العلماء وش. الله سبحانه وتعالى مجمّر يالو وإذا سألك عبادي عني عبادي يعني بارو تشي سلاني بتأي أوزينجي مؤمنو تصالحو تشوالال وانجلن ياميهون الله هني أمسان ميهون دقم سيهون عبادي سلاني كتأيك أني كربني على الله سبحانه وتعالى. ليلا سكتنوا من ألا ثم لم يقول دعوة المؤمنين أو المحسنين بل قال الداعي أجيب دعوة الداعي يلماني لمناني على نجي يمؤمنوك لمناني على نجي كلنا الله سبحانه وتعالى كتتو إذا دعن بلماني قزي لململ انت تتهوي له معناته الله يتقبل لك زجنه ثم كل الايات الاخرى التي فيها ويسالونك يرادفها كلمه قل الا هذه الايه بدام يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم قران لي يتلايو طياقيوچن تطيقوال ويسالونك يسالونك يتبال لياندندو طياقي كن ازاو ملس اندي ستو الله يحزاچوال بلاچو يلال مثلا ويسالونك عن المحيض سلا ور ابابا يطيقوال قل بلا بلاچو ازاو ملس يسطاچوال ويسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه سلا تكلكلو ور بذا طورنت سلا ما درغ يطيقوال قل بلا بلاچو ويسالونك عن الخمر والميسير سلا تنقلنانا سلا دغمت يطيقوال قل بلا بلاچو قل يالنا الله ازاو بل ملس يسطاچو يلال الله نغرغن الله قرب نو وي سروق نو ميل طياقي سيمتا الله محل لي نبيون الكتتم قل ما لم فاني قريب اني قرب نيا واذا سالك عبادي عني سلني بارو تشك تيكو فاني قريب اني قرب نيا اجيب دعوه الداعي اذا دعان يلمني لمنا اتقبل الله بلمني سبحان المجيب ومن اسمائه الله الحسنى كالله سبحانه وتعالى ملكم سموچ است عنده مجيب نو تقباي الشباي معناتنو مجيب لميلو قال علماؤچ ሁለት ትላልቅ ትርጉም ሰጥተውታል اولا مجيب معنات وقال ربكم ادعوني استجب لكم اتقبلاتكم عنده يا الله سمدر مجيب نو تقباي معناتنو معناو من معناتنو مجيب معنات اندنيا الذي يقابل مساله السائلين بالاجابه والعطاء يلمان يلمنا እሺ በማለት የሚያስተናግድ ማለት ነው ትለምነዋል ሊሰጣል ይሄ ሙጂብ ነው እሺ ባይ ማለት ነው ሁለተኛው ለማዕነ الثاني اجمل ሁለተኛው ትርጓሜ ግን የበለጠ ጣፋጭ ነው يقول المجيب هو الذي يقذف في قلوب الداعين والسنتهم الدعاء مجيب ማለት በለማኞች አንደበት ላይ ዱዓን የሚያስተውሳቸው ማለት ነው قلبه ላይ ዱዓን እንድታደርግ የሚያፈስብ የሚያስተውስ ጌታ ማለት ነው مجيب سبحان المجيب الله اكبر انت دعاء بتادرغوا الله يكسكسحل استوس الجين استتالكسله مجيب معنات معنوين سي الله دعاء نادرك يقبلنا بلا شك ان شاء الله ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول عمر الفاروق طلقوا صحابه عمر من يلالو انا لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء انيكو الله سبحانه وتعالى دعائي يتقبلني ولا يسايقبلني من ميل چنقت يزوني ياقم امي اسچنقني دعانا الله اندي استاوسي بتشانو فمتى الحمت الدعاء عرفت ان الاجابه معه الله سبحانه وتعالى دعاء اندادرك كاستاوسني اجابه اش مبالو مقبلو ابرو اندال ارغطنيا نني لالو سيدنا عمر مجيبنا كاستاوسني يتقبلني ارغطنيا نني يقول احد الصالحين عند دقسوا من يلو لانا اشد خشيه من ان احرم الدعاء من خشيتي ان احرم الاجابه يعني كفرهتي بطام ميجمرو الله سبحانه وتعالى دعاين يقبلني لا يقبلني ميلو لا ادلم يبلط مفرو الله دعان حرام اندا يدرغبي نو بزوچاچنا دعاء حرام موبنال اجاچن كالانسام بزو غزي هونونال يقول فالمجيب لو انطق لساني بالدعاء عرفت ان الاجابه معه مجيب الله سبحانه وتعالى ملاسين بدعاء تناغرت اندم يقبلني رغطانيا ناي بتام مياسفراي نغر دعاءين الله يقبلني لا يقبلني ميلو سايحون دعانا الله حرام يا رغبني لا يدرغبني منو سبحان الله ولذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتك من الالو من فتح له باب الدعاء فتح له أبواب الرحمة يدعى بر يتكفت اللتسو دعاء اندادر قال له وفقه وصو يرحمة بر يأزنة بر تكففت اللتالي بالا لألو نبياتك صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه الباني إذن أنت الله سبحانه وتعالى دعاء اندادر ملاسا كما قروا اتطراطر الله سبحانه وتعالى دعاني يقبلوا ان ربي قريب مجيب قالوا يعني جيت الله قربنا دعاء تقبلنا سبحانه وتعالى اذا هلاچم بالا بوزو حاجه هلاچم بالا بوزو حاجانن كماشو لج يفلقال كماشو دنيا يفلقال كماشو ايمان يفلقال ايمانو دي تنكرلت كماشو طيننت ولبزو حجانا يا من أنتم حرمتم من الأولاد سكينا أنت لجاء الله سبحانه وتعالى كلكلاتشو هلا قرأتم باب السماء منو الدنيا سبب أموالاتشو منو بزو هسبيتالو تشنغو ميتاتشو هل بزو دكتورو تشنغو ماكراتشو هل يا الله أمبر رساتشو تسا الله يسببوتشو لا مسبب سببوتشو لمي أقنانيو الله يالا وده سببوتشو منو بد أما تكوراتشو حرم سيدنا زكريا الولد وكانت مرأته عاقرا لا تليد نبي الله زكريا لجاء الله سبحانه وتعالى كلكلاتشو بالبيتوم بأدمي قفاتشنا مهان نبرج وعندما كبر سنه ووهن عظمه وشاب رأسه نبي الله زكريا دمياتشو سيقفا سقراتشو سيشبت أكالاتشو سيدكم حزنا ألا يكون له ولد يريث النبوة والرسالة والدعوة إلى الله وهداية الناس يسول لجوتشن ودكتة تنيامن قد ميماراتشو يسو النبي إن التكتل لسوتش كناتشان ميام ملاكة لج على منو راس عزناتشو كزام الله سبحانه وتعالى جاتشو وانستو لمنو ربي جيته لا تذرني فردا بچن يادرقات توين وأنت خير الوارثين أنت كوراشو تشولي تشالكن هنا الله اندي بلو يسمعين برانكو أكو الله قل ملسو ناس كتلو عمدت اللاتشو فاستجبنا له الشالو اتفاوة فأو الترتيب والتعقيب وديهون الشالو دعاون صلة تكبلو وهو هبنا له يحيى يحيى مبالج سبنو سبحان الله وأصلحنا له زوجه قال بيتنا استكاكل لك ساتشو لجنو دعا درقو الله المجيب جمبراتشو ليلة مستوطا قال بيتنا استكاكل لك الله سبحانه وتعالى لجكل له لما نويست أهل بزمنا تشن إهني نبي الله زكريان تاريك يدقمج إهن ده تمسالي تسدا يوتو عني لوت السيت تاريك انديه النببال عند السيت بقرمي واقفتا لك ሁለት ባላግብታ ፈታለች ልጅ መውለድ አልቻለችም ዳከመች ያልዘየረችው ያልዳሰሰችው ቦታ የለም አልተሳካላትም ከዛም ሶስተኛ ባላገባች አጋጣሚ ሆስፒታል ላስተመረመር እሷንም ቤተ ዘመዶቿንም ያስደነገጠ ዜና ተነገራት እቺ ሴት አርግዛ ነበር ሱብሃንአላህ ቤተ ዘመድ ተሰበሰበና እንዴት ልታርግጅ ቻለሽ ብላ ተሰብስቦ ጠየቋት فقالت للجميع بصوت عالي كف على دمس لبيت زمود شامن عليك إن النافع والضار هو الله ميتك من ميقودام الله سبحانه وتعالى بتشانو وإنني والله لا أعلم علاجا إلا تلك الدعوات الذي رفعت بها أكف إلى السماء والله إنيك منا علاكم كنزي دعا وتشوج الجنان ستشي سماين بريان قوة باتشو وقرأت باب السماء وناديت بنداء زكريا زكريا نبي الله زكريا اللهم بلمنوت دعاني ما الله لمنكوت وقلت بيالك ربي هب لي جيتاي ستين لقسين من لدنك ذرية طيبة أنت زندي هنا ترون زر لقسين يالكوت إنك سميع الدعاء أنت دعانك قدامك تكبينا ربي لا تذرني فردا جيتاي بتشين التسكرين وأنت خير الوارثين كوراشو تشولا انت بلاج ان الكوت اندي بي يا الله لمن يونو نهي كستتي تكستو عليك تقولوا وتذكرت ان الاجابة جاءت بقول الله جل وعلا لنبي الله زكريا هندعا سيادرقو ملسو بزي ملكون دمت الله تشور قد ان يحونك فنادته الملائكة نبي الله زكريا قموا يسجدوا يا الله وهو قائم يصلي في المحراب محرابات جوس قموا يسجدوا يا الله ملائكو اجتت أرت بالسرات زو أن الله يبشرك بيحيى يحيى بمي بالج الله يبسرك يحيى الله لأن تلعبات السمي موت الدلال ستم راسو السمون أوتتونه لجي رقصات شو لنبي الله زكريا يحيى مي بال لم نجعل له من قبل سميا يحيى مبال سم بني إسرائيل التسد أتشو نبر يحيى عدي السم نبر هيوت سبحان الله مصدقا بكلمة من الله بالله قال أمة من وسيدا أين تيهونا وحصورا ونبيا من الصالحين كنبيوك كدقاق صالحوك هنا لج الله سبحانه وتعالى عبد السروة اندست ورقت أن يوم كنا ودع الله تمازنك وكل هذا أن زكريا قد بلغ من الكبر عتيا ومرأته عاقر لزكريا الله يحيى مبالي سيساته بدمي قفته أرجته مفسروت اندميلوت نبي الله زكريا ماتوا حياء آمتات شو نبه ባለቤቷቸው ደግሞ 98 አመቷ ነው ልጅ ተበቃል በ98 አመት ነገር ግን ነብዩላህ ዘከሪያ አላህን በእውነት ለመኑት አላህ ሰጣቸው በዚህ እድሜዋ ልጅ እንደተሰጣት አወቅኩ ወአይከንቱ بالإجابة الله ሸንደም ይለኝ እርግጠኛ ሆንኩ وعلمت ان الله يهاب لمن يشاء ذكورا ويحب لمن يشاء اناثا ويجعل من يشاء عقيما الله ለፈለገው ወንድ ልጆችን ለፈለገው ሴቶችን ለፈለገው ደግሞ መሃን ያደርጋል እሺ እንደሚለኝ እርግጠኛ ሆንኩ الله سبحانه وتعالى ይሄው ለልጅ በቃው አለች سبحان الله الله ተቀበላት ጥሪዋን انت لجل بوزوك زيادتا تدار مسرطا بيتهن مياموك لجادتا من نو يسمعين بررسهو اللهم لما لمن لمن ودو حلالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشين سيداتشين حديث الامن الالو ان ربكم تبارك وتعالى ان انت جيتا اللهكو حي كريم جيك يلونتا اللو شرنو الالو يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا خائبتين باريو ሁለት እጆቹን አንስቶ ለምኖት ባዶ እጁን ሊመልሰው حيا ይሉን ታይዘዋል ቸር ጌታን ያላችሁ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نعم الله سبحانه وتعالى እጃችን አንስተን ከለመነው አይመልሰው ልጅ አጣህል የሰማይን በር ቆፍቆፍ يا من انتم على الاسره البيضاء يا انانت ነጩ የሆስፒታል አልጋሪ ተጋደማችሁት በበሽታ መተሰቃዩት ምን ነው የሰማይን በር ረሳችሁ ያልወሰዳችሁት ሐኪም ያልወሰዳችሁት ከኒና ያልወሰዳችሁት ህክምና ያልጎበኛችሁት ሐኪም ሆስፒታል የለም ጤንነታችሁ አልተገኘም نعم ወደዛ መሄዱ ሰበብ ነው ምክንያት አድርሳችኋል ግን የሰበቡን ሁላ ቀጣይ አላህ ነው ተረሳችሁት አንድ ትልቅ ዓሊም በዘመናችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዱዓው ከበሽታ ስላዳነው ሰው ታሪክ ይገልጹልናል አንዴ ይላሉ የኢሻ ሶላት መካ ውስጥ አሰግጄ እንደጨረስኩ መካ ውስጥ ከመጋ አንድ መስጂድ ውስጥ አንድ ሰው በጣም ያለቅስ ነበር وكان يبكي بكاء شديدا كباد لقصو مسجد ውስጥ ይንፈቀፈቃል ولفت انظار الجميع يبزوهانون تكرت سابه ምንም ያለቅስ ብሎ ሶላትም ሰግደን ጨረሰን ሱናም ሶላት ሰግጄ እንደጨረስኩ ወደዛ ሰውዬ አቀነው فما زال في بكائه لقصوا ليقن على قومهم نبر فسألت من سبب بكائه لم نمتالك تسكى تشاوتين يالكو تسوو اللو توك هدبو هلا يسو تاريكو ديس الجمر اللي كتو السنة عمت بفيت عند كبارة رقاق التمي من قر لي بزامي تنسى أكالاتي شباهونا دال شباهوكو بيتي لبوزو عمتها تكمتكو ولم أترك طبيبا ولا مستشفى ولا علاجا ولا دواء إلا طرقت بابه في المملكة وفي خارجها مدهانيتي تبالة دكتوري تبالة هوسبيتالي تبالة مدهانيتي اللبت كتبالة ولا هلو بوتا هجالو كمكة على في موت اتشي ليلة وجه اقروا تسك منا وسجالو لشالني الشالم فكلما ذهبت إلى طبيب كل مدد اختر بهرك كتر قال لي بأن حالتك ميؤوس منها يانت نقر تسفات كوراجنو أي الشاله ميلو ينبرا فيقول إيسو من على فقدت الأمل من الناس كسوزن دي اللي ينتسفى متتبل علك ولكن بقي الأمل متعلقا برب الناس سبحانه وتعالى نقر كنتسفاي بسول جوش جيت علي تنتلتلو كرة الله اندم يادن ان يدقتن يهون دعا بيتي كتبية فكالاتي شباهون وال تكن بيتش دعا درق نبر يقول أراد الله أن يكون لذلك سببا إهن دعاين لك الله تكبرون يان دن انددن سبب الله هم تشلي يقول جلست في المجلس الذي أجلس فيه متمددا كلهم اقروتشن زرقتشي مكمت بطان دكفل اللي بيت سبوتشي تنطيه يعبروين يالوت كعادة اندلما دي وكان عندي أحد الأطفال الصغار الذي يهبو يلعبو في الغرفة يعني كان لو بتكلاسوست متشاوت لجال لتنشو لجي كأي كقرأي تراوت يتشاوت يقول أدخل علي أهل بيتي القهوة والشاي في سنيتي بتسبوتشي تربي زالي عمتتو شاي نابو الناس كامت أولي نوتو فإذا بطفل يهبو يتقدم إليه فحركها إذا لجي يتشاوت هدو تربي زالي تكمتو الشاي نابونا انكسات كسو فسكبت علي تدفع بتي تكوس شائفة دنجتشي كتكمت كبت شبانة نرستو هي سوكم وتنسى ومشيت أربع خطوات أردت رمجوش ترمدك ودخل علي أهل البيت بتسبوجة بردوس قمو فلما رأوني قائما جلسوا يبكون كميزاوي وجبلوا من فكفك جمروا ولا أدري هل كان فرحا على ممشاي أما على ذلك الطفل الذي سقب عليه هذا الحرب يهتكس شيء بتدفع بثلج يهون ميلك صوت أني كمي بمر عمدي دستهن على وكم بتشالك صنبر الله سبحانه وتعالى لما ينسمي قري شباك نبر ربت منك ساكس جمرا الله دعاي تقبلني إيه يا الله سقات الزبلينو أهم مسجد استمس من سكس قال سبحان الله الله يجيب تمهل دكمهل كسببه الله كمكياتو تشلا كمتوصلي مجمرياو الدعاء يسمعين بربان كوكواتنا الله أن اندي عدنا مما سهنو جاء في رواية أن سعيد بن الأنبسة سعيد بن عنبسة واستلع لفوز قبالي قال بينما رجل يعبث بالحصى عند سوى عندي بات أطري يتجأوتي يالا إذا رجعت حصاة فدخلت في أذني إجت أطر تملستشنا جرو استقبت جبت فبقيت مدة من الزمن وهي تؤلم إياما متشو للزمنات جرو سكويج تعمت السكاية ونبرا ذات يوم وبينما هو جالس سمع رجلا يقرأ عندي كتشبله يهل من قدار عند سو قرآن سي سما سما سيكرا سما ويهسو يهسو من إلى القرآن لي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء كأن أنت مالكتنا ويس يهك جنكتاتشو مضطر ونسو تجنكو دعا سيادرق أمي سماو الله ويكشف السوء مدفون نقر كبلاتشو ميقفترو يبالتال ويس أمي لو رانكز سي سما يسو من هذا فقال ذلك الرجل يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر قيتاي أنت نهدعا متكبلو يتجنك تمريني فاكشف ما بمن ضر يا لبني انشنك تقفف اللي يا ربي أنت المجيب وأنا المضطر فاكشف ما بمن ضر كان لي يا لنشقر قفف اللي قلوا يسيونة نودع الله تمسنا يقول له سو إن كسدي تملك ترسو من إلال فنزلت الحصاة من أذنه كجرو يتشت أترية كوالا لتشتاج نزلت الحصاة في الحال إن دعيا درقة تنكبالا يتشت أترية كجرو يتشتاج سبحان الله الله سبحانه وتعالى يلمن يلمن يكبلا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول نبي مونة تناقروا هينسلوا إن الدعاء دعاء ينفع مما نزل يورد بلا لما ملس دعاء يتكمل ومما لم ينزل يورد مقنا كلا الله ليوصنون فعليكم عباد الله بالدعاء إن أنت الله بروج بدعاء تبرعت إلى اللو رواه الترمذي وحسنه الألباني إذن بدعاء مدبراتات متنكر على أموال ودع الله الجوجين أنسى يتم مدال الجهن أنسى يقول أحد المؤذنين أحد المسجد أنجار الله عند يمسجد مؤذن أزانا دراجي سل عند قربيتو عند تاريك تكسى إنه أصيب بشلل نسفي وقد انشل لسانه تماما فتعطل عن الكلام عند قربيتو عند مسجد مؤذن سونة شبه هنا ملاسو معبرو ددا هنا من ناقر الشلام كباد الممن يتممو وفي يوم من الأيام زرنا ذلك المريض بعد أن مضى أمضى مدة من الزمن يسو لبزوك زي ملاسو تقولاتفو من ناقر الشلبرو لبزو زمن كتك أمت أبو علا عندي لزيرو نقر بيت حق النتي لزيرو سيهد فإذا به يتكلم وينطق ويحرك لسانه بطلاق ملاسو نفتاتو ينقرال بدن بسو تشيني اتشاوذال تكرم كنا فسألناه عن سلهوني توطيقن فقال السمال سمال اسمنا على سموت ان انت بشت علي الله يقول انني اتجهت بأكف الى السماء انيكو بمدافي ودع الله تكتل تشنو يسماين بران كوكو تشنو ولم استطيع ان احرك لساني ولو بحرف دعا سارقياني ملاسين انكم انكسر كسر شنو مبر ولكن لسان قلبي ناجى رب وظرفت دموعي بقلبي الله ننقركت انباوتشي كنت علي فسسو على خدي وكنت وقتها اقول يعني انباي فسس ملاسين بيبلين بقلبي الله نيتمسطرك بيالكت اللهم ان لساني تعطل عن ذكرك قيتاي ملاسي أنتن كما استوس صرافتا. اللهم حرك لساني واجعلك ينطق بالذكر والشكر. أنت جيتاي ملاسي أنتن بما استوس بما مسجن منك ساكس هدرقلي. اللهم أعيد إلي كلامي حتى أستطيع أن أسبحك وأستغفرك. جيتاي عند بتين ملسلين أنتن مهارت عندك أنتن اندلمنه أنتن اندعوصه اندشي لباك فتحلين يالكوت. فقال ما هي إلا أيام ويأتيني الفرج من رب الأرض والسماء ثم تكلمت ونطق لساني. كزام تنشك أنا مالكويو الله سبحانه وتعالى ملاسين فتحلين يهون دمتين يتجاوتكن يالك. يا أرحم الراحمين قيتاتشين ألبن بشته الله نسالن. نبي صلى الله عليه وسلم أن حديث لي من الالو إن لله ملكا موكلا يؤمن ويقول لا اللهكو يوكلو يسكمت عند ملائكة عند باريا يا أرحم الراحمين. فمن قالها ثلاثا سوستكزي يا أرحم الراحمين بلو سوستكزي الله إهم بلو كتروا قال الملك له إهم ملائكة يتوكلوا من الوال إن أرحم الراحمين يا أزانيوش أزانيكو قد أقبل إليك فاسأل ودان تمدوال لم نبست أهلنا لسماهم زججنوا لم نبل عليه ملائكة كما أخرجوا حاكم في المستدرك وصحح. الله سبحانه وتعالى يزن يبشن أزن لأن ما صنع الجبل يا من تراكمت عليك الدين حقيقة حاجات شبزنوا قم شو إدو استزفق وال يا أنت إدري تجعج عن سو من أنت من أنت أنت في ظل النهار وهم الليل أنت كنست بالي داوتشين عبدالرون ستاي بفرحات بموارد وستنا بللي تدنم يسودا تشكم إياك تشنكا توستنا. هلا قرأت باب السماء يا الله برات تنقوكو من دي الله أنا تلمنا من دي. أخرجوا أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد ذات يوم. أبو سعيد الخدري بسلالف حديث لي نبيه صلى الله عليه وسلم عندي مسجد سيقبو كصلاة وقت وج فوجد رجلا من الأنصار اسمه أبو أمامة عند أبو أمامة مبال كأنصار قوسى هنا يمدينة نوارين سو مسجد استعبنيت. فقال يا أبا أمامة ما لي أراك في المسجد في غير وقت الصلاة. أنت أبو أمامة منو كصلاة وقت وج مسجد استعيه اللوسا. قال يا رسول الله يا الله ملك تنيا هم أم لزمتني شنك أتكبني وديون أثقلتني دين إدا كبني كنو يا الله ملك تنيا تجنوني مسجد قبتشن على شو. قال صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من ألود أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى الله عنك دينك. دعاء لا استمره من دي إهن دعاء يالكو قزي الله سبحانه وتعالى كانت لي يالن شنك تيسوكر الله هل ادهن مكفل لهم دعاء لا استمر أهلوت. قال بلى يا رسول الله اكون استمرني يا الله ملكتني. قال قل بلهبل اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك اللهوي كحرام نقر حلال ستحبك كن وبفضلك عن من سواك دقموم سقهن ستهين ليلو چندي چكتكون يادرق. قال قلت ذلك ايه النبي استمرني دعاء الجنانس شاء الله اللمنك فأذهب الله عني همي وقضى الله ديني. الله سبحانه وتعالى شقرين قفف اللي دين مكفل اللي سبحان الله. فما لجأت إلى ربي بمعضلة إلا وجدت جانب اللطف منفتحا ولا تضيك أمر فاستجرت به إلا تفرج باب الضيق وانفتحا. من نقرت أبوي ودى علامات قيتا على كأنهم يأزنت بر تكفت أغني وتبهون الجي أنت إدها اللب تبدري سرچاد قبله بأدا وستي الله من في سماين بررسه هلا قرأت باب السماء. يا من تبحثون عن الوظيفة إن أنت صرا فلاقي وجه صرا متفلقوت. أيها الشاب أنت والتعطوي لماذا طرقت الأبواب كلها ونسيت باب الله من كل بران كوكوا اللب تبدري سرچاد قبله بأدا وستي الله من في سماين بررسه هلا قرأت باب السماء. يا من تبحثون عن الوظيفة إن أنت صرع فلاقيوك صرع متفلقوت أيها الشاب أنت والتطوي لماذا طرقت الأبواب كلها ونسيت باب الله من كل بران كوكوا بزمد بوغن بسو هجه صرع لمانيت تارك التساكا لهم منو يسمعين بررسهو عندي زمناتشن عندو التات عندي الدعاء مفتيه عند فترة لتسنى قرية كل ما تركت دائرة علمت أن فيها مجالا للوظيفة إلا تقدمت لها وقدمت الواسطات والشفعات منم يصرع الدلع اللي يتبع لبتبوت عليه كله قرتش على كم هجا ملكتك بهون انجي بزمد بوقل لمقبات يتقرك بهون انجي كنا لتساكا لنيم يونيفرسيتي مرق يسرات تشالو يوما فنصحتني والدتي مذكرة لي بأن النافع والرازق هو الله عندي إناتي إنات مكرنيت عندما كتاكم تملكتو إناتي أستوسكي لجهوي رازاكم ميلق اسم رزقن ميتاكم الله بيتشانو أرود الله في تهنازور ألتشين إناتي إشال كل إناتي مكرتك أبلك يقول فدعوت الله في تلك الليلة دعوة صادقة للي التنسونا الله عندو عدرك ونتنيا يهون انتريت الرهوت لما انكت الله فصليت صلاة الفجر في المسجد كزامت أثسانقا هجي صبحي صلاة سفري سوشقا سجدك كزام نيا مسجد قامي سجد عند تلك مناجر اللي تلك كامباني مناجر يسوى قنينينا السلام عليكم علي زيركوت انديتناو سرا قنيه بلو تيكي يالين ينتجبات الله ناقركوت بلسكي زاري هني مسرا بيتنا لي السو مسرا بيت سي في ان يكارك لبيتي ما ملك شيء نجي يتمرتو تيتين الجهد كلت قال ما طيق هذا الرجلين ورقتين تملكته ودياو كان سرا عند جبر هذا الرجل يقول فعلمت علم اليقين رقت ان ياوك بان النافع والرازق هو الله ملقس ميتكم الله بتشان ودسو مزور ندالبي ترداو سبحان الله يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد يا من له كل الخلائق تسمد أبواب غيرك ربنا قد أوسدت ورأيت بابك واسعا لا يوسد كيتاتشن يهلن بر تزقاكتوال يانتن بر تملكتكوت كفتم ما يزقانو ينبر منو بنانكوكو يا من أنتم خلف الزنزان انقدي هماتشن جنكتاتشن بتقام الجكبوزوناو قماشو سربيت استيماك قال يا أنت سربيت استيتا السركو يتالة أنت بق سربيت است كالدنيا تنتلة بيت سو تنتلة تعصراني عليهو منو يا الله هم براتان وقال ساب ذكر صاحب الكتاب الفرج بعد الشدة والديك عند تلك عالم الفرج بعد الشدة والديك يا الله رداتا فرجا كجنكتنا كتبت بها لامي الكتاب لي عندن تاريك تكسو لكافلاتشو عند سو يمكة اقر نوارينو يسو والتادراو سلطانا يسلطنا برا جرسو يتملسن ودى بيتو كالجوتشو غا كنافك اتشو بالبيتو غا تغنى يتو ميجو تبتن ساعت بجنكلاتو يستوز ودى بيتو يا كمال بيتو مدرسة بيت مدريت ابقو عقنيو بعد وصوله بثلاث ساعتين بيتم كدرس كسو الساعة بحلا والابتسامة تتعل شفاء الأسرة بيتم بدستاء يتراجع ويدائب الأطفال لجوتشو قاية يتجعوت يالا فجأة وبدون مقدمات يعلمنا ما استنقك دنقت جاء من يطرق الباب بشدة براف بحيل ميكوفك وفصمت عنكوكا فخرجت فإذا برجال الأمن يسألوني باسم كامل كذا مسوطة دهن النتوش ناتشو بوليسوتش ሙሉ ሰሜን ጠየቁኝ እኔ እንደሆንኩ ነገርኳቸው ከዛም ያስደነግጠኝን ዜና ነገሩኝ ቃል ብሎ አለኝ አንተ ቀተልተ ፉላን ابن ፉላን وانت مطلوب للعداله አንተ ገሌ ገሌ የሚባል እዚህ ቦታ ገላህል ለፍርድ ትፈልጋለህ አሉ يقول ايسوم على سودت الدنيا في وجهي الدنيا في تيلي چلمچ وفقدت اتزاني راسي مقوط اتراقاتين ولا مصدق مع اسماء ما سما وري ما منال شالكم وقلت لنفسي وربما قد تشابه الاسماء وربما حصل بعض الخطا من البات يسم من مساسل قطماچو ليون يشلال انا هم تساسل ليون يشلال بي راسين ارغاغاو لهولو مسكي طارا بلو سر بيت وسط وسدوي بيت سبوچنا فكياچو كاغنيواچو 3 ساعتي نبر يلال وبعد أيام أخبروني أن إنكاري لا فائدة له كقنات بهلا متو نغروي إني ما استوابل ترقوم يلوم لأن الشهود موجودون أنت سلمقرل ميمسكرو مسكروش تقنتو والتبركو يقول إنني وربي لا أعرف القتيل ولا أعرف الشهود نبا الله ينبي يموتون مسو بني ملي مسكروتن أي تشاتشون قوالا كمالا بتشا يقول فجلست في سجن 15 عاما من هم وغم أسرع مستامت ملو مستي اللي جو تشنتن التلي بچنقت بمكرا سر بيت استورو ياسلفكوت يا الله. وبعد مرور هذه السنوات جاءت المفاجأة كزي 15 عامت بهالا يفتى يمسلاچو لا كباد نجر جراش متابت. ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الامن لاستعد للكتابة الوصية دهننا تشمتنا جمعة طاط لينو سبحان الله متنا بل تزقاج وسي عدرا متصفو نقر كالله صافالو منالو كذابو حلا. وابلغوني أن هذا أخو اليوم في حياتي وأن وقت التنفيذ للتقاصي حان وقته أني مقد لبت يانسو بمقدلي أني مقد لبت ساعة ندرس نقر زاري الدنيا همج أرشاك أنات همج أرشاك تنفاش متنفس بات ساعة نات تزغاجالوني دنغتكو فلقنوني الشهاده شهاده اسبالوني. ثم اقتادوني الى ساحه القصاص ودمجدلبت بوتا وسدوني تسقلونو ميجدلو وكانت الجموع كبيره بتام بزو سبسب نبر يالو طام حزب تسبسبال وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني تغرغن الله ما استاوسي ملاسي لي يملالس نبر وسدونا زابوتا لا يقومون عينوتشن تفرار جو اسراچو اجنا غرينن بسنسلت تفروي. وبدا المسؤول في تلاوه البيان يا فردون بين عند سوقم مانبب جمر يقول وفي هذه اللحظه ذكرت الله بزيتش اسكركسبت وسط اللهن استوس ودعوته اللهن لمنكت وقلت ربي انني مظلوم وانت وعدت وانت صادق في وعدك الله وي اني تبدي يالو انت ونت بلاحل انت دغمو قلبك بهو نجر ونتنيا هنا وانت تسمع دعوه المظلوم انت يتبدلوا سوتين طري تسمعله وانا مظلوم اني تبدي يالو بالاو كبتنو بمالاقو نجر 15 عام يتورورقوت وانت على منقيو اند تبدلكو دم انت تاقاله انت يروق اوقي جيتان فوت بين عند سوقم مانبب جمر يقول وفي هذه اللحظه ذكرت الله بزيتش اسكركسبت وسط اللهن استوس ودعوته اللهن لمنكت وقلت ربي انني مظلوم وانت وعدت وانت صادق في وعدك الله وي اني تبدي يالو انت ونت بلاحل انت دغمو قلبك بهو نجر ونتنيا هنا وانت تسمع دعوه المظلوم انت يتبدلوا سوتين طري تسمعله وانا مظلوم اني تبدي بالاو كبتنو بمالاقو نجر 15 عام يتورورقوت وانت على منقيو اند تبدلكو دم انت تاقاله انت يروق اوقي جيتان فوتت امر لك ونتاينو دان تستغاو لا اله الا انت كنت وج بحق ميجزو تاملك يلم لا شريك لك أنت مقر لهم. قال والله لم أكمل دعائي أثناء تلاوة البيان حتى سمعت صوتا عاليا وصراخا مرتفعا إن دعائي نقال جرسكم كباد دمس هزبو مهلان كباد دمس سمو وسمعت صوت رجل يقول عند وداتي جوه المهلي لا تقتلوه أنا القاتل أتقدلوت إنني قداوي إذا سوي لا تقتلوا من دمس تسمع. وتوقف البيان عن التكملة يا من نبب بين كمن نبب أقوم دمس تراوت قماش طلو قدلو تلال قماش أقوم إلال خزبو من جاجات جمرة. وقفت في مكان مرتبط القدمين قرجت شجيت جفرو أينو جيت أسري محلي فزجكم يكرو وأنطق الله الشهود في أخير اللحظة إن زام بني لي قلوا البلو يتمسكروا الصوت الله شتاچون ديون دي أقالتو على الرقاتشو راساتشو أو كأنو السؤال قد دلمالو وخرجت للدنيا مرة أخرى كمولود جديد ودى الدنيا كأسرى مستعمت بصوت جنكت بهالا عند أديس سأل لجوت سبحان الله الله سبحانه وتعالى يتجناك دعاء كبلال ولرب نازلة يطيق بها الفتى زرعا وعند الله مخرج ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج نقروا تفب جنة كسيل ما يكفت تصفى إلى اللو مسلين أبر نقرقني الله رداتها يا الله الجزاء بك على الليلة سبحان الله تصرح الله عنده عدل يتصره وقنا الله الله أنت مازن الله يفتح إن شاء الله جاءت مرأة إلى بقي الأندلسي عند السيد بقي أندلس ريف بالو تلك عالم زند التاج فقالت إن ابني قد أسرته الإفرنج يعني اللج ألا تأسر بنيال ماركوس بنيال وإني لا أنام الليل من شوق إليه فليس لي صبر ولا قرار أني تقستي اللي رفتي اللي بلجج إنك يتجنك كنو دعا درقوا لي لجين الله عندي أسفت اللي عليك فقال انصرفي شوف دقا قسوة شندري ميلو بيهجي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله الله قال سكينة قرونا اللي ودى بيت الشجي وحطرق الشيخ وحرق شفتي يتلك يا الله باريا ملا ساتشون أنك ساكسو كان فروتشاتشون دعا درقوا الله يدعو الله لوديها بالخلاص الله عندي أسفت تهيسو دعا درقوا فذهبت وما كان غير أيام حتى جاءت وابنها معه كانت مكوانا الهدم لجواني زود زي الشيخ متاج فقال له كيف كان أمرك فالتولك قوني هني تهندي تنسكي لقرن يعلم يسو من على نيابة سنسلة توتر انتصر يقصون كمان ناقل قلسوش نبرنا وبينما ذات يوم أمشي سقط القيد من رجلي عندي يدكو يعلم سنسلة قريلي تمتس ودك فأقبل علي موكل بي فشتمني وقال أفككت القيد كذا من يانمي كوتا ترن وانو مدعنا سدبي بتسكون ديهن سنسلت قلت لا اني هذا اللوم قال من فك القيد من رجلك لذا ما نقر لي فطيت عليهم سنسلت قلت لا ادري ولكن سقط ولم اشور اني ما لك مش تبتس قري لي ودك فجاء بالحداد فعاده مرة اخرى وسمر مسمك عذبك وعصره بيا جامت أنها سنسلت دي بيا دار الرقى كذا مكوم عليك فقمت سقم فسقط القيد مرة أخرى كذا ما يسنسلت تبت صون ودك قال فسألوني طيقون قالوا هل لك والدة إنا تعلتش هندي بهي وطالوي قلت نعم أول قاتشو قالوا بلو عدو النسو أتركوه ينسو طوت وأطلقوه فتاتش لككوت فإنها خلف هذا دعوة مستجابة اللهم يملسوا دعا كزيسوا مستجربة فتاتش لككوت هلو يقول فأطلقوني فتاتوا لككوي فسأله الشيخ شيخ مطيقو عن ساعة التي سقط القيد من رجل اقري لي تمتس يودكو ماتشنا برسكي ساعة ناكانو نقري فإذا هي الساعة التي دعا فيها الشيخ شيخ دعا يدرقوا بساعة نبري سنسلة تبتس يودكو تسرح الدعا درق تجنكها الدعا درق الله سبحانه وتعالى يسمح أنت لشالكم لو أندم وشي دعا سترق نعم انقدي أردتن يوكفل أداب الدعاء دعاء يراسي هنا سرقات اللو الله سبحانه وتعالى نمنا نقرو تلاكون قيتا سرقات أداب اللو السنة مارا لن أداب الدعاء أولا دعاء سنكفت الله يكبل الزند الافتاح الدعاء بالحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سنجمر الله نعمو أودسان يسلو على الانسقاء أمسكنا اللي هوني يكبل كزام بنبي لي صلاة ورد بس ساتي التجمر دعاء بالرزقنا كما في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي من يلعلو كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء يتزقى يتكلكلنا بني لي صلاة سكي ورد درس يلعلو دعاء سنجمر اللهم صلى وسلم على نبينا محمد بلما كفتح اللبن ما قبيه وحينه إن شاء الله الثانية هو التانية دعاء أدب الاعتراف بالذنب وانجلن يا ممكن يا الله حق ما قدلهن لالله تماسنا فجمر اللبه الله سبحانه وتعالى نبي الله يونس اساوست ايه سوس كن يقيوتن يا الله انت لك نبي اودسوا نساچو فنادى في الظلمات نبي الله يونس ونزو ውስጥ አሳ ነባሪ ውጧቸው የወንዙ ጨለማ አለ የአሳው ሆድ ጨለማ ለሊት ጨለማ በሶስት ጨለማ ውስጥ ነው ፈናዳ في الظلمات በሶስቱ ጨለማ ውስጥ ነው አላህን ተጣሩ ምን አሉ لا اله الا انت كانت وجه بؤنت ميجزوت املاك يلم سبحانك طرات يجبا اني كنت من الظالمين اني من نفسوچون كبدلوت نيال ونجلنيا نيال الله سبحانه وتعالى وديو الشبلواچو اساو دي تفاچو ادرجا ايچن دعاء يلالو نبيوا ايايزوچن لم يدعو بها رجل مسلم في شان قد الا استجاب الله له ايچن دعاء ظنوني علاتن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بلو كدعاوس چمرو ادرجسو الله سبحانه وتعالى دعاون الا استجاب له الشالو بيكون نجي الى انه اخرجه الترمذي واحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي سذي وانجلنيا من بلنوا دع الله مقراو علبن ثالثا سستنيا ويدعى ادب خفض الصوت والاصرار تمساجن زق ما درك بتام كمچو بتام كماطفات ماكلنيا ما درك علبن سستنيا ويدعى ادب خفض الصوت والاصرار تمساجن زق ما درك بتام كمچو بتام كماطفات ماكلنيا ما درك علبن يقول الله تعالى اللهم قران لي من الهلال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم جيتاتشون طروت تضرعا تنانساتشو وخفية دمساتشو زكا درقاتشو إنه لا يحب المعتدين سودان برالا فيوتشن يودم دمسان زكا رقا الله للتوى يقبل يا ربي يا مالكي الله دمساتشو محكلين يارقل لن ما سنة يقبل نبياتش صلى الله عليه وسلم عندي كصحابوش قا يهونا بوتا سفر سيوتو صحابوش دمساتشو كفي يارقو الله متارة تجمرو نبي من عراتشو أيها الناس إن أنت سويتوي اربعوا على أنفسكم أرى لنفسو تشاكو زانو اللات يجوهاتشو أتادكم واتسوان التسجنكوات إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن أنت كروك إهوانا ويمدن كورون جيتار لم تتأروت إنكم تدعون سميئا قريبا وهو معكم إن أنت كوي تتأراتشو اللاتشو كرب كان أنت قا أداما جهوانا جيتانو أرى لنفسو تشاكو زانو أنت كسب لها الله أن تنشوك عشاك ويقبان الله وسطها لن يقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كدم سراتش بلا يبلت أنني لن نسوك ربوشنا يقول حسن البصري تلاك عالم تلاك تابع عيشة بيتي الدقوت حسن البصري من الالو ولقد كان المسلمون يشتهدون بالدعاء يساتشون زمن حزبوتي يوقسونو كنا انت بفيت ينبروا اصحابك بدع علي يتتنعكروا نبروا وما يسمع له صوت الا كان همسا دمس سيجوا يسمع شكشك تابي هون انج بينهم وبين ربهم بنسنا بالله ما شكشك تانو متسمو قص لهم الله مما سنوت قدياچون يوسطاچون يمياچاوتوت ايه نبر ميسمع يلالو لمن نوال وذلك ان الله تعالى يقول من نوا الله قرآن لين دي سلالات شونو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا كيتاتشون تنانساتشو سكبالا دمس لمنو سلالات شونو إلان دمسن زكارغا بمستر الله من مساتر بلاجر حسن البصري بليلا نقراتشو لي من إلالو بين دعاء السري والعلانية 70 ضعفا بمستر ميدرق دعانا شوهو بميدرق دعا مهل يسبا اتفعلو الى الاستجابه الله زد بس بلا ما انت ما سنو انه سميع قريب مجيب اردتنيا يدعى ادب رفع الايدي في الدعاء اجوشن ما انسات دعا لي يا رب ما انسات مجال اللبن امستنيا كتشال الوضوء قبل الدعاء يمتسر كتشال وضوء ما درك بتلي كبار حاجة سينور وضوء درك الجهن انسا ونجلنيت كن تنازز دمسن زق ادرك بصلوات دعان كفت الله يملسهم سدستين الاستقبال والقبلة ودك قبلة مكات مقطات جتنو سبتنيا كدعاء ادبوتس عدم التكلف السجع في الدعاء دعاء غتم اندي غتم الله لما يتجنك عندو اندي غتم الله يتجنك يا صمد يا واحد الاحد اندي اندي غتم ما يتجنك الا به الله ما يفلقك انت اونتان يقينهن اونتن الله لما نو يسمعها لذان علماؤك بمتنا النس ملا استروت إلى الله الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أنت دعاء حفزكو أنا حفزكو لذي تلك بوتا يستم بتحفزو مأثور يهونو تي نبي دعاء بتلك مراجنا قال اللقنا الله بمتنا النس بتشعلم منه الله يسمع زججه يقد دعاء ما حفز قدم ما قدمو أتأسف اللقهم عند بدء أمي قرمين تاريك لنقراتشو جاء في بعض الآثار أن رجلا صلى على جنازة مع المصلين في المسجد عندي عند دق سو مسجد است عند موت سو جنازة لي صلاة سجدة يقول وقفت في الصف الأول كما جمروا صف لي أبريكم جنازة في تلفتينو لا أدري ماذا أقول في الدعاء للميت لم تصم مبال دعاء على حفظ كتم نبر إلى يسوم الإلال قال فلما كبرنا تكبيرة الأولى يما جمروا تكبيرة الله أكبر سن قرأت الفاتحة فاتحا كروا وفي الثانية هل التنيو لي صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبي لي صلاة أوردك وفي الثالثة سستنيو تكبير عند درقنا وقفت متحيرا لا أدري ما أقول أما لو نقرت أفطبين وليك أم كلال فنظرت تلقاء وجهي ود جنازة فتلة فتة ملكت يسو لجنازة مبالون دعاء على حفظه اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه على حفظه بيش من يبال ود فتلة فتة ملكت يقول فرأيت الجنازة ممددة على النعس جنازة ألقه ليتني تتملكت قلت قال قلت بيا الكلال يا ربي لو أن هذا الميت ضيفي لأكرمته وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين قلتي إيه موت أهن إيه سوي إيه جنازة ينين قداهنو بيه النرو بتنكواكب كتنا بالاك كتنا برا أهن دمو يا أنت انقدانو وأنت أكرم الأكرمين أنت دمو يشارو تشارنا أباكب ملكم تقبلالو شوف دعا الله أكبر قيل فروي الميت في المنام بعد الزمان كزمنات بهلايه موتان سو بهالمتايهنا يايايه وصوت المطيقو وقيل له ماذا صنع الله بك الله من فالسمع انت لي من الثاني والسنة بهلو قال إن الله غفرني ورحمني وأدخلني الجنة بدعاء فلان ابن فلان اللهم مارن أزن اللين وانجلي مارن جنة ماسقبان بزا سو دعاء سبحان الله يسو كنبي يمتون تكلن يا جنازة دعاء كوان على حفظ الله قن يقينون هي أونتين إن تملكت بس سبب الله يمارين فجاءوا إليه وسألوه مدتنا تقرموا تأيكوت ياهو الله هزب تسبسوا ودعا رقو مديت من بلانو بان تسبب الله يمارو اسكي نقرنا لوت قال والله ما قلت والله يا الكوت نقر اللم إلا أنه لو كان ضيفي يا رب لأكرمته قيت هاي اندائي بيه النور هيسا بيه وطيه اللم بتنكباك بكوت نبر بالاك كوت نبر وهو اليوم ضيفك وأنت أكرم الأكرمين ساري دمو يا أنت انقدانو أنت يشرتش شرتك باكو بيالو مزي مروتي وهنا لا دعاء لي تكلف السجع قلت من قلت ملن مدكم يلب يدعون يقين ياسر السنة لباتشن تحضير كما درك أن زنقال يقد كنبي يمتعون آثار دعاء ما حفز مالته تبرجنه تقدامي منه قال هنا قل الله بمتفلقه وقوان ناقره بعربنيا بانجليزنيا الله هنا للم ملكة أونتنيا دعا إن شاء الله استجابة كم يردو النطب وشست نعلا الجزم فيه واليقين على الله بالإجابة قررت ما درك دعا لي الله سبحانه وتعالى اندم يدرق الله اندم يكبل ارقت أنيامهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة الله لمنت ان أنت الله اندم يدرق الله أونت أنيامهناتش يقين بلاتش ارقت أنيامهناتش وهو الذي وعدك فكيف لا يستجب لك كلا العلماء الله قال قبطل انديت عدر قل ارقتنياون وقال ربكم ادعوني لمنون استجب لكم ارق الله شهلو ياله انديت عدر قلهم لمنوا يلعلو ثانيا هلتنيا دعاتشنا تكبينت كمسة توس الالحاه ደጋግሞ መለመን አላህን ስብሐ ወተዓላ አንድን ጉዳይ አሁን ጠይቀው ኋላ ነገ መነገሪያ ሁሌ መደጋገም ይህ ዱዓ እንዲቀበል በር ይከፍትልሃል وردا في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يادرغوت ينبرون عبد الله بن مسعود سيستلفن الى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا دعا ثلاثا نبي دعاء سيرغو ثلاثين ما يرغوت عندون دعاء واذا سال سال ثلاثا ثلاثا سيطيقم ثلاثين هم يطيقوت ينبر الى رواه مسلم نبي صلى الله عليه وسلم الحديث لمن الى له ان الله يحب الملحين بالدعاء الله كل دعاء اذكروا دغاغمو ميادرغو سوت يوداتشوا دغاغمو ميطيقوتن سوتين الله يوداتشوا يحب الملحين يسولج ساري يدبر بتايقو فغغ بلو يسطال وداجي كونه نغب تدبت فيتون تقور يارغال በሶስተኛው የለም በሉ ነው የሚለው የሰው ልጅ ሲነዘንዙት አይወደም እዛ ነው ገጣሚው ላተስአለነ ቡነይ አደም حاجه የሰው ልጅ حاجهን አትጠይቀው ወሰል الذي ابوابه لا تحجب بر ما يزكون الله انጠይቀው الله يغضب ان تركت سؤاله الله ملمنك قوم كقطان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بلوان دعان يقوم سون الله يقطابتال وسل الذي ابوابه لا تحجب الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب يا ادم ليش دغمو بطام ستنزنزو نو ميقطو سبحان الله تكال تقاراني نو الله بطام كلمنكو نو ميقط يا ادم ليش بطام ستچقچقو نو ميقطو لذا نو بليل حديث النبي من يالو انه من لم يسال الله يغضب عليه انه سو الله ان دعاء ما يدرغسو الله يقطابتال الله إلحا أذكروا هل يمسون من تيكون سوچني وداجون هل يم دعا لي تبراتا إلحا بتدقاقا ما يدرك الله دعاهن يكبلوا ولهذا يقول العلماء علماء وشمن يقولوا إذا سألت الله الله سديك كن مثل الصبي إنه سألجهون إذا اشتهوا على أبويه شهوة فلم يمكنه يبكي عند سألج أبات الناتون يهونا نقر فلقوا قزوا لإنجلا إنبي كالو تالك سألدي قزوا لث እናተ ናባስ ቆይተው ይገዙለታል ልክ እንደዚህ ሆን አላህን ስጠይቀው ካላረግል አሁንም በር ቁጭ ብለ አልቅስ የሰማይን በር ቆርቆር ያ ረብ ሁሌ ማልቅስበት አላህ ያደርግልሃል እናተ አባት ለልጅ ያዘናር አላህ ለባሮቹ ደሞ ከዛም በላይ ነው ኢንሻአላህ الحه በጣም ይወደጃል جاء في حديث ابي الدرداء قال ابو الدرداء استلالف حديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتكم منالو جدوا في الدعاء دعا لي تبرتوا بدن بادرقوا فإنه من يكثر قرع الباب يوشك وأن يفتح له إنه السوء يسمى ينبر ميانكوكو سايكفة اللتاي كرم دعا لي تبرتوا لعلو النبي صلى الله عليه وسلم إذا لنقول اللهم بلن لمنوا وقفنا ببابك ببابك يا ذا الملك وقفنا ببابك والملك لك ما خاب يا رب من أملك أنت نقوس أنت خالق أنت قيتا بر ليك منان أنت تصفى هذا الرجاء تصفى بيساي هنا أنبلو الله سبحانه وتعالى سيدعى لي بتدقى كاي مدرق دعا تشير الله تنتكبين نتندين ورو يا درقال أمو إمام البخاري يا إمام البخاري إنها تسكين الملكة إمام البخاري تاكو تالاكشو تلقوا عالم كقرآن بحالي اسلمنا تقلن يومنج أصحه الكتاب بعد الكتاب البخاري بخارينا إيهم بخارين بالون حديث كتاب يزقبوا يسعفوت تلق عالم بالجنة تحشو أين تحشو تامو نبر ناتي تنديت للجاد وعندها درقش تملكته فقد روي أنه أصيب في عينيه وهو صغير اسأل جيالو إمام البخاري أين تحشو تاورا فحزنت أمه لذلك حزنا شديدا الناتو بزيت نزا كباد تكازي وررات ولجأت إلى ربها بالدعاء والحات ودع الله دعاء درقج اللهم بترقع قامي لما نتشو يلجو عن برهان دي من لسلت فرأت في المنام خليل إبراهيم عليه السلام إبراهيم بمنام ويتشو بهلما إبراهيم نبي الله إبراهيم مدتنا نقرات يقول لها من علوات يا هذه قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك الله سبحانه وتعالى يلجيش برهان ملس ولشان دعاء كما بذات الشيء تنسى سبحان الله وأسبح وقد رد الله عليه نور عيني سيانقى إمام البخاري عينات شو تكفتو يتملكة نبر دعاء عليه تكرت مستت الله اندي قبلن بركت لنا ليلة وسستن يونت الخشوع أثناء الدعاء دعاء لي متنا الناس الله ان مفرات دعاء لي مفرات أسفل قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي أحسن حديث نميل قال له إن الله لا يستجب من قلب غافل الله يزنق اللب ما درقوا ترعي كبلهم أنت الله نيانا قرت هل أكون فطاري يانا قرت لبقن سكنا لهين دعاء الله يكبلهم مولو تكرة ستالتان نقري كبار الله سبحانه وتعالى يقول ابن عمر عبد الله بن عمر من إلى له أنا أعلم متى يستجاب دعائي أنا يكو الله متى دعائي عندما يكبر لي أك أعلم إذ لأكو إيش لأله قال فقالوا له كيف تعلم عندك للتاكة جالك قالوا تصحابه قال إذا خشع قلبي الله انكفر واهتزت جوارحي أكالي كترقف القفة ودمعت عيني عين الشيكا نبو وأقول هذه ساعة الإجابة يه الله دعين مكبل بساعتنا فأبالغ في الدعاء دعاء ما تركا بزالو برات اللو الله يمبتلقا كاملا منو الله فارتا تجنكا متارقو دعاء أي من لسم الخشوء أثناء الدعاء دعاء للبن سبسبة تجنك أي لك كما ترك يقول إمام أحمد إمام أهل السنة إمام أحمد من إلى له أتدرون من الذي يستجاب دعاؤه تقال لا تشون دي مانن هنا الله دعاه مكبلو قالوا من مانن مكبلو عنه درسوا تشاتشو قال تدرون رجلا في قلب البحر وانسو كانوا اسمها اللي يالنسو تقال لا تشون دي قد تكسرت به السفينة مركب تصبر بتعلج فتعلق بخشبة بأنديت انشت تنتلتون علو اندي سمت سيموت والبحر هائج والأمواج من كل مكان كهم ما قطعت نفاسي نفسال ما أبلو يا سمت ويترال سليموتنو انديت انشت هزو تنتلتونكم يصرخ ويقول يا ليتوهال يا ربي يا رب جيت هادي من يالو كانوا سليوتونو إذا دعوتم كذلك الرجل يستجاب دعاءكم سبحان الله إن دزيليش تجنكاتشو كارغاتشو دعاتشو عين من لسم السبوت وكانوسو سليسمتنو مركبو تسابرابت بهنا تشتن تلاتروني علو ليسمتنو يا الله نرداتا يفلقال يا ربي يا لنو دي تجنكاتشو حاجل أذكر تجنكا أدرق دعاء الله سبحانه وتعالى أي من لسم إن شاء الله لو كفل انجلي الساعة التي يستجاب فيها للعبد الله سبحانه وتعالى كأزمة يتنسى دعاء نميكبل بيت صولة نميكبل بيت يجزي قدب على درجة ولكن جعل الأوقات التي يتجلى فيها رحمته أكثر نقرقن يسوء الزنات شروطا أميكفة بيت طروطر ساعة تشالو بنزين الساعة تشالوك دعاء ما درجة لبن الله انبت لمنه ميفلق بيت ساعة الله النزيهن النعلن عندنا أولا في جوف الليل ودبور صلوات المكتوبة كالليت كفل بتلي ودمج الرشو عند سوستن ياسكر أهم بالليل صبحي صلات حساب ذات أي ساعات جمرة تنستم التادر قدعاء أي من لسم فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه كنت تضيكو أي الدعاء أسمع يا الله ملك تنيا يتو صلاتنا ودعانا يبلغ الله سندم السماء قال جوف الليل الأخير كاز لليتو يمجرش وكف النواء وضبور صلوات المكتوبة تقموم فرد كون صلاتوش بحالة أمي الدرق ودعاء النزي الله سندي بلد وتدمج ما تشعله نبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل كلليت كف المنساتنا دعاء ما درق نبي صلى الله عليه وسلم ليلة حديثنا من إلاله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى لسو لكنا بميقبا ملكو ودى سماء الدنيا لليت عند سوستنيا سكرا يوردال انديت الله نومياك وراسو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثلث الليل الأخير فيقول يعني يتأرى الودى فطرانو من يدعوني فأستجيب له ما نومي لمنن إما درقلت ومن يسألوني فأعطيه ما نومي تأيكا إما ستو ومن يستغفروني فأغفر له ما أنه مهارين يميلين مهارتان ملك سويلال رواه البخاري ومسلم لليت تنستدعى ما درك أي ملسم يا لليت طور عند قابلنا بالسلطان የደረሰበትን ውድቀት እንመልከት። አንዲት ሴት ንብረቷን ገንዘቧን ወሰደባት። መጣችና ገንዘቤን ስጠኝ እንጂ ብትለው አዋርዶ ላካት። አረስተኝ ሊሰጣት ፈቃደኛ አይደለም። እንግዳ ለሊት እንግዳ ዱዓ ረግብሃለው አለችው። አይ አደራሽን ከለሊቱ አንድ ሶስተኛ እንግዳ ተበራቻላት። ይያሾፈነው እሱ እች ሴት ተነሳችና ለሊት ወደ አላህ ማልቀስ ጀመረች። የተበደለ ሰው ዱዓ ይመለሰም። ይህ ሰው ከጥቂት አመታት በኋላ ከጥቂት ወራት በኋላ ተዋርዶ ከስልጣኑ ተባሮ ዱንያው የት እንደገባ ሳይታወቅ ለማኝ ሆኖ መንገር ላይ ስታልፋየችው አንተና እንዴ? አዎ እንግዳማ የመከርከኛች ሰዓት ጠቅማኛለች አለችው። ተዋርዶ ለማኝ ሆኖ ቀረይ ሰው የለሊት ዱዓ ይመለሰም። ለዛ ነው ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ? አተህዘኡ ቢዱዓኢ ወተዝደሪሂ ወማ ትድሪ ቢማ ሰነዐ ዱዓኢ ሲሃሙ ለይሊ ላ ቱኽጢ ወላኪን ለሁ አመዱን ወለልአመድ ኢንቅዳኡ። አንተ በዱዓ ነው እንዴ መታሾፈው? የለሊት ጦር እኮ ከተወረወረ አይስትም። ጊዜ ገደብ ይኖራል። ያ ጊዜ ደግሞ ተፈጻሚ ይሆናል። ዱዓ በለሊት አይመለስም ኢንሻአላህ። ثانيا ሁለተኛው بين الاذان والاقامه صلاه اذان ተብለው ሶላት እስኪቆም ድረስ ያለው ሰዓት ዱዓ አይመለስም። እጃችንን እናንሳ። ለቀውል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ምን ይላሉ? الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه فادعوا الو ዱዓ ከአዛንና ከኢቃም በፊት ያለው ሰዓት አይመለስም። አላህን ተማጸኑት አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይመለስም። መስጂድ ገባን ሱና እንደሰገድን እጃችንን እናንሳ። ኢንሻአላህ ያአላህ በርክፍተ ነው። ሌላው ሶስተኛው ነው ጁማዓ። እንግዲህ ከሰዓቶች ውስጥ የውም ጁማዓ የጁማዓ ቀን ደግሞ ዱዓ አይመለስም ኢንሻአላህ። ኢነ ፊል ጁማዓቲ አሉ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዓተ ላ ይዋፊቁሃ አብዱ ሙስሊሙን ይዱአላህ ኢላ ኢስተጃበ ለሁ። የውም ጁማዓ አንዲት ሰዓት አለች አሉ ጁማዓ ቀን። በዚህ ሰዓት አንድ ባሪያ አላህን አይማጸነው በዚህ ሰዓት አላህ ሽያለው ቢሆን እንጂ። እቺ ሰዓት የቷናት ሙሉ ቀን ዱዓ እናድርግ። አንዳንድ ዑለማዎች ከዐስር በኋላ ነው ይላሉ ኹጥባ ላይ ነው ይላሉ። ብቻ ጁማዓ ቀን ሙሉ ማድረግ የተወደደ ነው በተለይ ከዐስር በኋላ ያለው። ረቢዓን አራተኛ عند نزول الغيث ዝናብ ሲወርድ ዱዓ ከተደረገ የአላህ ረህመት እየወረደ ስለሆነ እስቲጃባ ክፍት ነው ኢንሻአላህ። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ثنتان ما تردان ሁለት ዱዓዎች አይመለሱም። الدعاء عند النداء ጥሪ ሲደረግና وتحت المطر ዝናب سيدرك ميدرك دعاء اي مملس ዝናب يورد متدرك دعاء. حديث حسنه شيخنا الباني رحمه الله. خامسا مستنيو في السجود سجود لي مريت يتكبرون جنفا جنبارهن مريت لي لا الله دفته متارغو دعاء اي مملس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياتش من يلالو صلوات ياورداتشنو صلى الله عليه وسلم من يلالو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عند بارك الله بتام قرب ميهونو سجود لي سيدفانو بتكبروا جنبارو افر لي سيلات تمنو. فاكثروا الدعاء دعانا بزيهن يلو نبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وقتوش بزوناتشو باتشرو عند شرب ماء زمزم يزمزم حاسد تتا ايه دعاء يملسم. ماء زمزم لما شرب له بلوه النبي صلى الله عليه وسلم زمزمها لا تتطابت نغري ولال يعني يتتدرك دعاء يملسم. يوم عرفه يعرفها كان مدرك دعاء ليله القدر رمضان اللي يالچو ليله شهر رمضان رمضان ور عند الافطار ستة فطر صومه له ربو ستة فطر بتصبروا لب برهب جون متارقوا صلاه يملسم. عند الكعبه كعبة لطواف يا درك عند الطواف وعند ختم القرآن قرآن دا ختمك مدرك دعاء. في السفر من قدوت رهاب صحيح انقلاتا مدرك دعاء يهم أي من لسم يلالو نبي صلى الله عليه وسلم سلزي بالنزي ساعته شيء بلنك من برحتة تلبا. أمستنيو كفل دقمو لماذا لا يستجب الله دعانا؟ الله اندزيك ألقبتو لن دعانا در قال لن لمن دعو دعاء شنتك أبين نتاتا እንመለከታለን። አንደኛው ዱዓችን ከተቀባይነት የተከለከለ አልስትዕጃሉ في الدعاء دعاء لي متشاكل ጥሎ እንዲሆንለት ሰው ይመፈልግ። የቁሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይስተጃቡ لأحدكم ما لم يعجل لأنዳቹ الله دعاوني يكبره እስካል ቸኮለ درس وفي رواية لمسلم بليلا زغبا صحيح مسلم ليه بتزغبوا طيقواቸው قيل يا رسول الله ما الاستعجال ሲቻኮል ማለት ነው አሏቸው። قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء من إلى الله لما انكت لما انكت على درق اللي يميالا تصفى قطرة يقرطال يبساج الدعاء يتوالي اللهم كما قبل يكلك لوال ما تشاكل لب الله عليم الحكيم أواكين لم تمتش بيارق اللي تقرونه سواكا زنبلة تبك ألح في الدعاء بتكرة تدرق دعاء ولتنو عدم الخشوع في الدعاء على مفرات دعاء علينا نبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلموا اوقوا ان الله لا يستجب دعاء من قلب غافل الله الله اكو كزنقى لب مدرك دعاء ايكبل انت مسجد دعاء يا درك لب سكرين دعاء يكبل اذكر ملمن الله سبحانه وتعالى يتطبق بحل دعاء كم يعقدون ثانيه منه ثالثه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بملكام كمعزز كمدفو سوچن كمكلكل مراك دعوة كمادرق مششت يه دعاة شن تقبعينة داقين كميات قدن دعوة لمقرب على اللب لتولد إسلام ما استرالف على اللب عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من ألو حذيفة باستلالف حديث لي قال والذي نفسي بيدي نفسي بجبونك الله أمل الله تهلو لتأمرن بالمعروف بملكام تزندون إززو ولتنهون عن المنكر بمدفهم لتكلكلونو أو ليشكن الله يبعث عليكم عقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم سبحان الله بملكام إززو كمدفهم كلكلو على الله مدفهم بلا بنان تليلكال دعاة رقال لاتشو تكباين نتاتاقنهم رواه الترمذي وقال حديث حسن ليلو دعاء كمي كلكلن كاستجابة وستلقوا كلاتشن يتفتنبت أكل الحرام حرام من مقذ الله يالفك أدون حرامي هنا مدفون مقذ من مقذ ولد مبلات سرقوا عجبربرو مبلات بوشت منو من مقذ النزيه الله قبو مبلات إهين إياد الركم التادرقوا دعاء الله سبحانه وتعالى أي كبلهم رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بسأل الفوت عن إسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني من ألو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله ترونه ترون إن جي أي كبل ترون قرنه للسميوته بحرم تلوسا دعا الله أي كبلهم وإن الله اللهكو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين اللهكو مؤمنان نازل رسوله قدمت لعلك نبيه باز زبت تزاز وقال من سي اللي عززات شو يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل إن أنت الله ملك تنوج كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ملكام النقر طرم بلو حلالي هنا انتمقبو ملكام نبصرون على الجو إني بما تعملون عليم إنهم بمتصروا تسنقر أواكنين وقال عز وجل للعام لي الله مناله يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتش مؤمن عنوي كلوا من طيبات ما رزقناكم كسكناتش طرم انتمقبو حلال تمجوا إلى الله سبحانه وتعالى كزام نبيين حديث تنقرنا ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر كزام نبي صلى الله عليه وسلم أندنسوا تكسوا رجم سفر سفر محمد رقابل قنا مخلوق قال تنسى ببالا أمتي يا الله سلام جوف الليل كلليت كفل من نساتنا دعا مدرق نبيات صلى الله عليه وسلم ليلة حديثنا من إلاله ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الله سبحانه وتعالى لسو لكنا بميقبا ملكو وده سماء الدنيا لليت عند سوستانيا سيكان يوردال انديت الله نومياك وراسو ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ثلث الليل الأخير فيقول يعني يتأرى الوده فطرانو من يدعوني فأستجيب له ما نومي لمنني إما درقلت ومن يسألوني فأعطيه ما نومي تيكني إما ستو ومن يستغفروني فأغفر له من نو مهرين يميلين مهرتان ملك سويلال رواه البخاري ومسلم لليت تنستن دعا مدرك أي ملسم يلليت طور أنت قابلنا بالسلطان يدرس بطن ودكتن ملكت أنت سيتن نبرتوان دنزوان السدبات መጣችና ገንዘብን ሰጠኝ እንጂ ብትለው አዋርዶ ላካት አረሰጠኝ ሊሰጣት ፍቃደኛ አይደለም እንግዳ ለሊት እንግዳ ዱዓ ረግብሃለው አለችው አይ አደራሽን ከሌሊቱ አንድ ሶስተኛ እንግዳ ተበራቻላት ይያሾፈነውሱ እች ሴት ተነሳችና ለሊት ወደ አላህ ማልቀስ ጀመረች የተበደለ ሰው ዱዓ ይመለሰም ይህ ሰው ከጥቂት አመታት በኋላ ከጥቂት ወራት በኋላ ተዋርዶ ከስልጣኑ ተባሮ ዱንያው የት እንደገባ ሳይታወቅ ለማኝ ሆኖ መንገር ላይ ስታልፋየችው አንተና እንዴ አው እንግዳማ የመከርከኛች ሰዓት ተቀማኛለች አለችው ተዋርዶ ለማኝ ሆኖ ቀረ ሰው የለሊት ዱዓ ይመለሰም ለዛ ነው ኢማሙ الشافعي من يلالو اتهزؤ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن له امد وللامد انقضاء انت بدعاء نو اندي متاشفو يلليت طورك كتورورا اي ستم غزي غدم ينورال يا غزي دمو تفصام يوانال دعاء بلليت اي ملسم ان شاء الله ثانيا ሁለተኛው بين الاذان والاقامه صلاه اذان تبلو صلاه سكيكم درس يالو ساعات دعاء اي ملسم اجاچن الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبياچن من يالو الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه فادعوا الو دعاء كاذاننا كاقام بفيت يالو ساعات اي ملسم الله انت ما صنوت قالو النبي صلى الله عليه وسلم اي ملسم مسجد جبا سنه عند سجدنا اجاچن الناس ان شاء الله يا الله برك افتنوا لنا وصلتني يوم الجمعه قلت كساعاتك يوم الجمعه يا جمعه كان دمو دعاء اي ملس ان شاء الله ان في الجمعه قال النبي صلى الله عليه وسلم ساعه لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله الا استجاب له يوم الجمعه عندي ساعات قالت قال جمعه كان بهذه الساعات عند بار الله انا يمصنوا بهذه الساعات الله شياله بيقول انت ايش ساعات يتوانات ملوك ان دعاء نادر عند العلماء وش كعصر بهلا نو يلالو خطبه علي نو يلالو جمعه كان ملو ما درج يتودد له بتلي كعصر بهلا يلالو رابعا ارتنيا عند نزول الغيث زناب سيورج دعاء كتدرج يا الله رحمتي يورد سلو هنا استجابه كفتنا ان شاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم قالوا اثنتان ما ترداني هلت دعوات اي ملسوم الدعاء عند النداء طري سيدرجنا وتحت المطر زناب سيدرج يمدرج دعاء اي ملسوم زناب يورد متدرج دعاء حديث حسنه شيخنا الباني رحمه الله خامسا مستنيو في السجود سجود لي مريت يتكبرون جنبارهن مريت لي لالله دفته متارقو دعاء اي ملسم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبيات من الالو صلوات يورداتشنو صلى الله عليه وسلم من الالو اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عند بارك الله بتام قرب ميهونو سجود لي سيدفانو بتكبروا جنبارو افر ليس الله تمنوا فاكثروا الدعاء دعاء نبزيه النالو نبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في وقتش بزو ناتشو باترو عند شرب ماء زمزم زمزم حاستتا ايه دعاء ملسم ماء زمزم لما شرب له بلا نبي صلى الله عليه وسلم زمزمها لا تتطى بس نغير يولان يعني يتتى دركو دعاء ملسم يوم عرفه يعرفها كان مدرك دعاء ليلة القدر رمضان لي يالتش لليت شهر رمضان رمضان ور عند الإفطار ستة فتر صومه له ربو ستة فتر بتصبروا لب برهب قن متارق وصولتها يملسم عند الكعبة كعبة لطواف يدرك عند الطواف وعند ختم القرآن قرآن دا ختمك مدرك دعاء في السفر من قدوت رهب صحيا قلعتها متارق دعاء يهم اي ملسم الى النبي صلى الله عليه وسلم سلازي بالنزي ساعته يبلغ منبره تتلبا امستنياو كفل دغمو لماذا لا يستجب الله دعانا الله اندزيك قال جبتولن دعانا درغالن لمن دعاتشن تقباينت ياطا ان ملكتالن اندنياو دعاتشن كتقباينت يتكلكل الاستعجال في الدعاء دعاء لي متشاكل قولون ديهون اللتسوي ومفلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل لأن داتشو الله دعوني كبرو اسكال شكو لدرس وفي رواية لمسلم بليلا زقبه صحيح مسلم بليلا تزقبه طيق واتشو قيل يا رسول الله ما الاستعجال ستشاكو المالتن مالتن والواتشو قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي فيستحصر عند ذلك ويدعو الدعاء من يلال الله لمنكوت لمنكوت على درج اللي يلال تصفى قطرة يقرطال يبساجة الدعاء يتوال اللهم كما قبل يكالك لوال ما تشاكل اللي الله عليم الحكيم أواكينو لانت ما تشب يارج اللي تقرونه سواك زنبلة تبك ألح في الدعاء بتكرة تدرج دعاء ولتنو عدم الخشوع في الدعاء على مفرات دعاء علينا نبي صلى الله عليه وسلم إلى له اعلموا أوقوا أن الله لا يستجب دعاء من قلب غافل الله الله كو كزنق لب مدرق دعاء أي كبل أنت مسجد دعاء يدرك لب سقرين دعاء يكبل أذكره ملمن الله سبحانه وتعالى يتبقى بحل دعاء كم يقدرون لتنين سستنو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بملكم كما عزز كما تفوصوشن كما كالكال مراك دعوة كما درق مششت يه دعاتشن تقبينة داقين كم يقدن دعوة لمقرب على اللب لتولد إسلام ما استرالف على اللب عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي من ألو حذيفة باستلالف حديث لي قال والذي نفسي بيدي نفسي بجبونك الله أمل الله تهلو لتأمرن بالمعروف بملكام تزندون إززو ولتنهون عن المنكر بمدفهم لتكلكلونو أو ليشكن الله يبعث عليكم عقابا من ثم تدعونه فلا يستجاب لكم سبحان الله بملكام إززو كمدفهم كلكلو على الله مدفهم بلا بنان تليلكال دعاة رجال الله تكبين تتقنهم رواه الترمذي وقال حديث حسن ለላው ዱዓ ከመከለከለን ከስቲጃባው ስትልቁ ሁላችን የተፈተንበት አክሉል ሐራም ሐራም መመገብ አላህ ያልፈቀደውን ሐራም የሆነ መጥፎን ምግብ መመገብ ወለድ መብላት ሰርቆ አጭበርብሮ መብላት በውሸት ምኖ መመገብ እነዚህ ሁላ ግቦ መብላት ይሄን ያደረክ መታደርገው ዱዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀበለውም رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة بسال الفوتان إسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنيا من ألو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله ترونه ترون جي أي كبل ترون قرنه للسميوته بحرم تلوسا دعا الله أي كبلهم وإن الله اللهكو أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين اللهكو مؤمنان نازل رسوله قدمت لعلك نبيه بعز زب التزاز وقال من سي اللي عززات شو يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم يا أيها الرسل إن أنت الله ملك تنيوج كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ملكا من نقر طرم بلو حلالي هون انت مقبو ملكا من بصرون على الجو اني بما تعملون عليم اني بمتصروا تسنقر اواكنين وقال عز وجل ليلة عملي الله مناله يا ايها الذين امنوا ان انت امناتشو مؤمن عنوي كلوا من طيبات ما رزقناكم كسكناتشو طرون تمقبو حلال تمقبو الى الله سبحانه وتعالى كزام نبيوين حديث تنقرنا ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر كزام النبي صلى الله عليه وسلم عندن سو تكسو رجم سفر سفر ميسو اشعس اخبر صقروچو تجرروال يسزنال تملكتوت اخبر تبيا لبسوال جنا غرو ابرى لبسوال يمد يديه للسماء ادوچون ود السماء انستوال يا رب يا رب جيتي يا الله يا لي طرال نبي منالو ومطعمه حرام يمني مقبو حرام نو ومشربه حرام بيتطوك حرام نو وغذي بالحرام أكلو دم يبكلو نبت من حرام كحرام نتقنبو فأنا يستجاب له اندي تبلو الله يقبلو تادا حرام بحرام الله اندي تبلو يقبلو كذلي علماء معاصر الكبار ميوتو تستنباط عن يسوي لالو سفر لين يالوان سفر قدم اندتك تسنو الله دعا كم يكبل باتو وقتو تستنو من البات سفر يوتو لنقدي هنا مسكي لجو تشلين لما مقب عليهم طلبة العلم علم في اللقاء هنا عليهم لحج لأمرا هدو ليون شلال بيتشا سفر لين يسو دعا يادر رقنو ولتنيا أشعس أخبر هنيتو በጣም ያሳዝን ነው ጸጉሩ ተንጨውሮ ጸጉሩ ተሳስሮ ትቢያ ባራ ለብሶ ያሳዝናል ይሄ ሰው ሶስተኛ ይርፈው የደይህ ለሰማ رفع اليد من آداب الدعاء لنا እጁን አንስቷል ያ ረቢ ያለ ኢልሃ ያደርጋል ይደጋግማል ይቅድም የተከስነው አላህ ዱዓን ለመቀበል ካስቀመጣቸው መስፈር ቀድመ ሁኔታዎች ነው وما تكرار الدعاء والالحاح وهذا كله من مرشحات الاستجابه እንግዲህ ዱዓ እንዲቀበለን አላህ በር ከመከፍተው ነው ነገር ግን አላህ ሊቀበሉ አልቻለም فأنا يستجاب له بحرام يبكل ሰውነት ይዟል والله كحرام النراق حرام ممجب حرام يولد مبلات كبو مبلات مسرق ماج بربر دعان كما قدوت ليلة قطعت انكوا باينور يوم بآخرة يهي بك أنا بركة قطعت بكل أنت تشنكو يتشنكونا دعا بالتارق الله يسمع حرام لها إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كحرام نبكلو لبس حرام كوت حرام كل ما حرام كحرام نراك والله الله يسأف لنا رزق أن مقبب الله يسأل في اللي نرزق نمتاقين يوم يعني جو ربك ورزق صبر بالتالي نوره الله سبحانه وتعالى بحلال من دريا متعلق نبار عندي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مسجد سيقابو يهونا نسأل لج تروتنا قمالات يوم مسجد برلي زولات يوم لكوي عززت يسو لقوامان يزن ناكومو يتبك يال شيطان متو سوسو وسدهم ما تشت ايه اللقوام كلت برنام الشت على አሁን ቁሜ ከመጠብቃለና ፈቶ ወስዶ ይሄ ልጅ መርካቶ ሁለት ብር ይሸጣል ሰይድና ዓሊ ምን ያለው ነው ከመስጂድ ውስጥ ሰውታ ያሰብኩ ነበር ኢና አላህ ባሪያ ከአላህ ብር ሊያቁመው ባይሆን ሰውታ የሻይ ሁለት ብር ልስጠው ይላል ወጣለው ሰውታ ግመሌን ብር ላይ ጥሏት ሄዷል ከዛም አንድ ሰው ጠራው ድስኪ ገበያ ሊሸጠ ይሆናል ተከተለው አልኩት ሲከተለው እቺን ልጓም ወስዶ ሁለት ብር ሸጣታል ሱብሃንአላህ አለ ሰይድና ዓሊ አላህ በሐላል ያመጣለትን ምግብ በሐራም ሁዶ ወሰደዋል አንተ ወላሂ አይምሰልን ሙእሚኖች እንዳንታለል ወለድ መብላት አላህ ስብሐነ ወተዓላ ከጻፈል ሪስቁት ይትም አትበላ አላህ ጽፎት ከሆነ ይመጣልሃል ስለዚህ በሐራም ህዲ ያገኘው ብር ብትሶብር ኑሮ በሐላል ይመጣልህ ነበር ምን ነው የሚተርፈ የውመል ቂያማ ቅጣት ዱንያ ላይ ከዱዓ መታገድ አላህ ይቀበልህ ስትጮህ ብትል የውመል ቂያማ ደግሞ ከባድ ቅጣት አለ كل جسد نبت من صحت فالنار اولى به كحرام يبكل السقا اكالي زي متهم القيامه جهنم نو مغبيو يلالو ايه كحرام لبكر السقا يجنت انفايرومنت اير ايسماما جهنم نو ميسماما اذا وستي جبال يلالو نبي صلى الله عليه وسلم سزي مغباچن حلال مون عللبه الله دعاچن ده يملسو ولذلك لما سأل سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص نبيهم تيكاتشو يا الله ملكتنيا ادعو الله لي أن يجعلني مستجابة الدعوة الله دعاين ما يملسين سوى درقو على دعا رقو اللي يندي بلا تشوالا تشولا نبيه فقال النبي نبي من الأطعب مطعمك يا سعد أنت سعد مكبهن كحلال عدرق تكون مستجابة الدعوة الله دعا تشو كما يملس التوان الله سعد بن أبي وقاص ወዳጆችን እንገና የሚለው ፕሮግራም ላይ ተነዋል ዱዓው አይመለስም ነበር ለምን ምግቡ ሐላል ተጠንቀቁ ወንድሞች ከማጭበርበር ከማታለል ከመስረቅ ግቦ ከመብላት ሪባ ከመብላት እንጠበቅ ዱዓችንን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይቀበለን ዘንድ ሌላው ዱዓችንን አላህ እንደይቀበልን ከመያደርጉስ አልኢዕቲዳኡ ፊዱዓ በዱዓ ላይ ደንበር ማለፍ በዱዓ ላይ ከአላህ ጋር ሌላን አካል ማሻረክ ما قالت ولهذا يقول الله تعالى الله قرآن لمن إلال ولا تدعو مع الله إلها آخر كالله قابره ليلان أكار التطرى لا إله إلا هو كالسوج كل إلى أملاك يلمنا إلى سورة القصص لي بل إلى أنكس لي الله من إلنا ولا تدعو مع الله إلها آخر كالله قال ليلان أكار أبره التطرى فتكون من المعذبين أنت كمك تطوانا لأننا አሁን እንመልከት በዱዓ ላይ በአላህ ላይ የሚያጋራ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ላልቅ ሳልህ ደጋግ ወልዮች አርፈዋል نحسبهم كذلك والله حاسبهم በጣም የሚያሳዝነው ግን ባሁን በአገራችን ያሉ ትላልቅ የወልይ መቃብሮች በተድ የቀብር አፈራቸው ተቦርቦሮ መቃብሩ ሊፈርስ ምንም አልቀረው ትላልቅ የታወቁ ሳልህ ሰዎች ቀብር ላይ በተድ የሚታረደው በግ ሚፈርሰው ይሄ ፈርሱ ቆሻሻው ስጋው ይሄን ለመብላት የሚመጣው ውሻ ለሊት ሲራወጥበት በቀብራቸው ላይ ያድራል። ይሄን የት ነው ተማርነው? ወልዮችን ነው እንዳለን እና ከብራቸዋለን የነሱ ፈለግ እንከተላለን። ታሪካቸውን ይሄውን ሳወሳው እንደቆየን እንተርካለን። ገድላቸውን የነሱ ፈለግ እንከተላለን። ነገር ግን ከአላህ ጋር አብረን አናጋራቸው። በተለይ እናቶች እንጠንቀቅ። አንዲት እናት ምን አለችኝ? ልጄ ለብዙ ጊዜ አሜሪካ ገባና አልክልኝ አለ። ከዛም አንድ ቀብር ላይ አንድ ትልቅ ወልይ ሄድኩና እባካችሁን ስጡ ብያልኳቸው ወዲያውኑ ፈረጃ መጣልኝ አለች። ይህ ሽርክ ነው። በተለይ እናቶች ወጣቱ እንኳን ትቷል። በተለይ እናቶች እንጠንቀቅ። ወልዮችን እንወዳለን እና ከብራቸዋለን። በሐያት ካሉ ዱዓ አርጉልን እንላቸዋለን። ከሞቱ በኋላ ግን አላህ ይርሃማቸው ነው ማለት ነው። ቀብራቸውን ስንድ ለማስተንተን እንጂ ለዱዓ አይደለም። ይሄን የመሰለ ትልቅ ያላህ ባሪያ ስንት ሺ ደረሰ ያቀራ አፈር ውስጥ ገባ እንዴ? ያአላህ እነሱንም ማራቸው እኛንም በጀነት ውስጥ በኸይር ሰብስበን ለማለት ብቻ ነው ብቻ ኢንሻአላህ። ነገር ግን ደግ ሰው ሷልህ ሰው በአካል ካለ ዱዓ አድርግልኝ ብትለው የተወደደ ነው። እነሱ ነሱ አቅረብ ኢላላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለሆነ ዳዕወቱ ሷሊሂን አይመለስም። ደግ ሰው አግንተ አላህን የሚፈራ ሰው ተቂ የሆነ ሰው ዱዓ ቢያደርግልህ አይመለስም። እስኪ አንድን ትልቅ ሷሊህ ሰው ዱዓ ለሰው አድርገው አላህ እንዴት እንደተቀበላቸው ልትቀስላቸው። ስማቸው አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ይባላሉ። ትልቅ ያአላህ ባሪያ ናቸው። 700 ሺህ የነብዩን ሐዲስ ሐፍዘዋል። ሱብሃንአላህ 700 ሺህ 70 ሺህ አይደለም 7 ሺህ አይደለም 700 ሺህ ሱብሃንአላህ። ይህ ትልቅ ያአላህ ባሪያ 40 ጊዜ ሐጅ አድርገዋል ይላሉ ሙአሪኾች። 40 ጊዜ ሲሄዱ ሁለት ወር ነው ጉዞ። ደረሳ ሰብስቡ የደረሳውን ለወጭ እሳቸው ነው የሚሸፍኑ። ሀብታም ናቸው ደግሞ ዓሊም ሀብታም ተቂ አላህ የፈለገው ጸጋውን ይለግሳል። ለዛም ላይ የመገቡ ነው የሚወስዳቸው። ቂራአት ያቀሩ ይወስዳቸዋል። ሐጅ ሲሄዱ ሁለት ወር ሲመለሱ ሁለት ወር ወዱሁ ሸህረይን ወረዋሁ ሸህረይን እንዲህ ያደረጉ 40 ሐጅ ሐጅ ጀዋል። ሱብሃንአላህ ይህ ትልቅ ያአላህ ባሪያ አንድ ሰው ታመመና ዱዓ ጠየቃቸው። قال عباس بن مصعب حدثنا بعض اصحابنا قال سمعت ابا وهب يقول ابو وهب ايهن تارك اندي بلو استلالفو مر ابن المبارك برجل وقال له عندي هي تلك يا الله باريا باند سو طقس يالفو منالو هي سو اسالك ان تدعو لي ان يرد الله علي بصري سويو اين عمانو اين ورنو አላህ እንዲከፍትለት ፈለገ። አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ በጎኑ እንዳለፋውከ ያዛቸውና አንተ አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ዱዓ አድርግልኝ አላህ አይኔ እንዲከፍትልኝ አሉት። ፈዳዓለ እጁን አነሳና አብዱላህ ኢብኑ ሙባረክ ዱዓ አደረገ። ፈረደላሁ ዐለይሂ በሰረሁ وانا انظر الى ابن وهب እኔ እየተመለከትኩ ዱዓ አድርጉ አይኑን አላህ ፊቴ ላይ ከፈተለት ይላል። ይደጋግሶሽ ዱዓ ይመለስም በሐያት ካሉ ያድርጉልህ። ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ታላቁ ዓሊም ዛሂድ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ወሩያ አንነ ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም ካነ ማዕኩምን ፊ ሰፊነቲ ፊል ባህር ኢብራሂም ኢብኑ አድሃም አንዴ የሆነ መርከብ ላይ በወንዝ ላይ ከሰዎች ጋር ተሰብስበው ሲሄዱ ፈሐበት ሪሑ ወሐጀት አልአምዋጁ ፈበከ الناስ ወደጁ ማዕበል መጣና ይችን መርከብ አናወጣት። እሳቸው ሳቹ ተኝተዋል። አጋጣሚ ህዝቡ ተጨነቀ ሰመጠን አለ ማልቀስ መጮህ ጀመሩ። فقيل لي ابي معيوب ابي معيوب لم يبال سو هذا ابراهيم ابن الادهم لو سالته ان يدعو الله لنا انت اسكي ابراهيم ابن الادهم انقسقسونا دعاء يدرجلن الله يما بل يقوملن فاذا هو نائم في ناحيه السفينه ملفف الراس سبحان الله فيتاچون تمتمو بمركبوا دارچا تگتنيتو نبر አልሰሙ መንክስተት فدنا منك وقال تتگانا مناለው يا ابا اسحاق انت اسحاق اباتو يالاچو لابراهيم ابن الاتهم اما ترى ما في الناس وما هم فيه سوچو ያሉበትን ተጨባጫታይ ምን ሰምጥነውኩ ورفع كفه للسماء ابراهيم ابن الاتهم قومنا اجاچو ور الله نسو وقال بلاله اللهم قد اريتنا قدرتك الله هيلهنا سايتهنا فارينا عفوك ورحمتك اذنتهنا مهرتهنا سينا سبحان الله قال فهدت السفينه መርከ ወርድጋት አላህ አክበር ደጋግ ሰዎች የሚያደርጉት ጧርግጥ አይመለስም በሐያት ካሉ ትላልቅ ሸኾችን ኸድመ ንሱን ተንከባክበ ዱዓ ያድርጉልህ ዱዓቸው አይመለስም ከሞቱ በኋላ ቀብራቸው ለደ መቆፈር ቀብራቸው ለደ መነዘር ቀብራቸው ለደ ማረድ ሽርክ ነው ምናልባት ሰውየው ከእስልምና ሙሉ ለሙሉ ሊያስወጣው ይችላል እናቶች አባቶች አላህን እንፍራ ኢንሻአላህ ኢብራሂም ኢብኑል አድሃም አንዴ በስራ ወደሚባል አገር ሲሄዱ ሰዎች ተሰበሰቡና ጠየቋቸው ያ ኢብራሂም አላችሁ አንተ ኢብራሂም ሆይ አላህ Subhanahu Ta'ala ቁርአን ላይ ወድዑኒ አስተጅብ ለኩም ጥሩኝ ተቀበላችኋለሁ ይላል ወማለና ሙንዙ ደህሪን ندعوه فلا يستجاب لنا አመታት ቆነን አላህን ሁሌ እንጠይቃለን ግን አላህ استجاب አላደረግልንም ሚስጥሩ ምንድነው አሏቸው ለዚህ ትልቅ ዓሊም فقال يا اهل بصره انت بصره حزبوتي ما تتقلوبكم في عده اشياء فكيف يستجاب لكم قلباتكم ب10 ነገር ሞቶ ነው እንዴት ብሎ አላህ ይቀበላችሁ አንደኛ አለ عرفتم الله فلم تؤدوا حقه اللهنا وقعتوا حقون جن على درساتهم ثانيا وقرأتم القرآن فلم تعملوا به قرآن انقراتوا بقرآن اتصربتم سبحان الله ثالثا ودعيتم عداوة الشيطان ووافقتموا شيطان تلاتاتشون دون تنقر اللاتو تنازز اللاتو جن بسرع براتشو تناتشو هل بئس للظالمين بدلا كشيطان قشركاتشو هل عرابعا عرابتنيا أنكم زعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته الرسول نودالن يا نبي محبه اللي تلالاچو سنناون تتاچوال سرغاچو بزفن نو الاقصواچو وايتا نو تمنت اندللو سو من النبي نبي سننا انت جايلم علباباساچو امغاغباچو يغوربيت حق يبيت زمدا يا نبي سننا انداله ترستوال انديت بلو الله يقبلاچو امستنيا انكم زعمتم ان الموت حق ولن تستعد له موت اونت نو بلاچوال كين التزغاچو አልተዘጋጃችሁም ድንገት ይመጣል ስድስተኛ አመንቱም አንል الجنه حق ولم تستعدوا لها جنت እንዳል እርግጠኛ ሆናችኋል ግን አልተዘጋጃችሁላትም سبحان الله ሰባተኛ وعلمتم ان النار حق ولم تهربوا منها جهنم ساعت اونت መሆኑን አውቃችኋል ከሷ ግን ስትሽሹ አይታይ ወደሷኑ ያቀናችሁ ያላችሁ ስምንተኛ انكم كنتم منهمكم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم كان قلفاتو تنستاتو يراساتو نور رستاتو بسو نور بيزي هوناتو اسم نور نو متكتاتلو غرين دي سرانو راساتو ناتفتشو زتنينيا وأظلتكم نعام الله فلم تشكروا يا الله سقاك باتو يا الله ناتا مسقلوتن أسرنيا ودفنتم موتاكم فلم تتعذوا به ሙታንን ተሸክማችሁ ጉድጓድ ከተታችሁ አፈር ጨመራችሁበት ግን በዛል ተመከራችሁ አላህ እንዴት ብሎ ዱዓችሁን ይቀበላችሁ ሁሌም ዱንያን ተሰቡት ሱብሃንአላህ ኢዘን ዱዓችን አላህ ሱብሃነ ተዓላ እንዲቀበለን የስካሁኖችን መስፈርት ማሟላት ይኖርብናል ለነው አላህ ሱብሃነ ተዓላ የማይመልሳችሁ ዱዓዎችን ያለን አንደኛው ወላጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም ሁለተኛ የተበደለ ሰው የሚያደርገው ዱዓ አላህ አይመልሰው አይመልሰውም ይቆሙ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ምን ያሉ ሰላሱ ዱዓዋት مستجابه لا شك فيهن ሶስት ዱዓዎች እኮ አላህ ይቀበላቸዋል ያለ ምንም ጥርጥር ዱዓቱ الوالد على ولده ወላጅ ለልጅ በልጁ ላይ የሚያደርገው ዱዓ አይመለስም ودعوه المسافر من قد يوطى سو سفر دعوه يملسم ودعوه المظلوم يتبدل سو دعاء كسلمنا وجه على سو انكوا بيون بدله دعاء كدرج بيدرسال كافر انكوا بيون يسو نبياته صلى الله عليه وسلم ليلا حديثاتهم من يقولوا دعوه المظلوم مستجابه يتبدل سو دعاء الله يتقبلوال وان كان فاجرا مدفو شرنيا سو انكوا بيون سو اراد سو غداي انكوا بيون الله يتقبلوال ففجره على نفسه بدلوا براسه لي تبدلوا كونه الله فتحوين الدنيا لي فتحين يسطال يتبدلوا سو دعاء يملسم يقدموا انستيو تاريخ ايتنال يا بالا سلطان انديت بلو اندتنقطقته لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم اخره ياتي بالندم نامت عينك والمظلوم منتبه يتو عليك وعين الله لم تنمي انت سو مبدله يا سلام انقلفتنياله يتبدل سو لليتكم الله اني انقرا الله دكمو ملس لذي دعاء يسطال سلازي يتبدل سو دعاء يملس ادرا وندمي الا والله كم يقبلاتو دعوات دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب لو ندمه بروك متادرغو دعاء اني هزي وني ጎንደር ላለ ሰው ማደርገው ዱዓ አሜሪካ ላለ ሰው ማደርገው አይመለስም አዋ ሙስሊሙን في صحيحه من حديث ابي الدرداء ابي الدرداء صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه نبي من قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي من قال دعوه المرء المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابه عند وندم لاند وندمو بروك ما يدرغو دعاء አይመለስም عند راسه ملك موكل رسولي الله يسكمته ملائكة الله كلما دعا لأخيه لو اندمه بطرو نقر بخير بطرو نقر دعا سادر قال الملك الموكل له إيه ملائكة من الال آمين ولك بمثل آمين لأنت ما الله يدر قل له لوال بان بذنقاي ولتوف مالتهين سبحان الله أنت لو اندمه دعا سادر لأنت ما الله ملائكة ولأنت دعا رقا لو اندمه مياتر إذر سؤال إذن بدعا لي ለሌሎች ወንድሞቻችን በሩቅ በማድረግ ላይ መበራታት አለብን ያኩም አንተድዑ አላ ወለዲኩም እኔ እናት አባቶችን አደራ አምለው ልጆቻችሁ ሊያስከፋችሁ ይችላል በእነሱ ላይ ዱዓ ከማድረግ ተጠንቀቁ ዱዓችሁ ይቆርጣቸዋል ልጆችም እናት አባት ተቆጥተው ዱዓ እንዳያደርጉባችሁ ተጠንቀቁ ዱዓ እንዲያረጉላችሁ ከደማቸው ተንከባከባቸው የቁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ለምን ያሉ لا تدعوا على انفسكم በነፍሶቻችሁ ላይ ዱዓ አታድርጉ ولا تدعوا على اولادكم በልጆቻችሁም ላይ ዱዓ አታድርጉ አትርገማቸው ولا تدعوا على اموالكم በንብረቶቻችሁም ላይ አታድርጉ لا توافقون من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم رواه مسلم الله اكو كفت بر يادرغو ياغاطماچونا استجابة ادرغوت غورتو هنالاچو يلالو النبي صلى الله عليه وسلم الله يتقبلوا علي عند دعاء اجهم بجي يونه بحال بزمناچن عند تاريخ من قدام السلاچو ان رجلا كان له ولد صالح طيب عند ابات طرو رجالو الله انم يود بتمرتو غوبز مسجد يمملالس لجن عندي كتمرت طنات لي سلاقويه በፈተና ሳምንት ስለቆየ ረፍት ፈለገና ያባቱ መኪና ይዞ ሊዝናና ፈለገ አባቱን ዶቁል ፍስጠይ ብለው አንብያለ ይህ ልጅ ምን ያድርገና ልጅ ነው እናቱን ለአባቱ ቁልፍ እንድትቀበልለት ላካት እናቲቱ ራስጠይቀው አባት ተቆጣ እንዴት ሷን ይልክብኛል ብሎ فقال الوالد لوالدته لمستيتو من قالت خذي هذا المفتاح واعطيه الولد للجو هين قلف سجنها سجو اسال الله الا يرد الله ان يطيقوا له هي ልጅ እንደይመልስልኝ አባት ግዜው ተነዶ ነው እንጂ ይሄን ጥሩ ልጅ ወደዋል እኮ ግን እቺ ዱአ አለፈች يقول فاعطيت الولد المفتاح للجو هين قلف ستوت فانتظرناه ساعه وساعه فلم يحضر ይሄ ልጅ ሰዓት አጠበቅ ነው ይቻል ተመለሰም ትላለች وانتظرناه فلم يحضر حتى جن الليل مشيت سكي جبد لم اعرفه كزام يلليتو كماش لي 8 ساعات 9 ساعات اكبابي عند سو ود مسجد كبا على قوم بمهيت رجل اسود طقور نو ملكو عليه رداء وازار شرطنا كزي فوط ادربال جلس يلتفتو يمتن ويسرا ود قنيم ود غرام زور بلو تملكته سو اندالنا اندلله لاخلاص اللهم بتشا لمطرات حتى اطمئن انه لا احد في المسجد فرفع كفه للسماء مسجد عثمان من دلل السياق اجوچو ود السماء نسانا دعاء درجا فقال يا رب يا الله انت جيتي ان اهل الحرم استسقوك فلم تسقهم يا مدينه حزبوچ ودتو دعاء درغو ستنبلو امبيالكاچو اندي اللهم اني اقسم عليك ان تنزل عليهم المطر الله ويبهالو زنابا وردلاچو يقول امام محمد تلقوا علم من يلالو قلتو هذا مجنون ايه ابتنوا كيف يجرؤ ويقسم على الله جل وعلا بتلقوا الله ليه انديت ميالو يلال انديت اندي بلو يناغر انديت لم يدافروا ايه ابتنوا ايه سوكم دعاون قتل قال اقسم عليك يا الله ان تنزل المطر يا الله ميبهلو اورد الله جو زنابر يا الله قال امام محمد امام محمد من يلالو والله ما تحرك من مكاني كان لبت بوتا التنكس قسم اجنا لا وردم الا وقد نزل المطر علينا الله سبحانه وتعالى بدوف مدينه يطلق لك اطبيون الله اكبر رب اشخاص اكبر لو اقسم على الله لا ابره سنت الناس تسوت شالو اجاتشون ود الله كانسو الله سبحانه وتعالى دعاتشون ما يملسو እንደይነት ክስተት በመዲና ላይ ተከስቷል ስለዚህ እጃችንን እናንሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለናል ሳሂቡል ኪታብ ላ ተህዘን አንዴ ጓደኛቸውን ታሪክ ተከሰሱ በዘመናችን የተከሰተ ይሄ እንደ ሶስተኛ ሞዴል ነው ያለን ይሰው ካነ አቢደን ቃኒተን ሙኒበን ዛኪራ ለላ ያአላህ ምርጥ ባሪያ አላህን የሚያስተውስ በተውሂድ የታነጸ ነበር ካነ ፈንቀጣት ልሚያ ግዲ ገጠር ውስጥ ነው የሚኖረው ወደ ውስጥ ወደ ዳርቻ ውሃ ተቋረጠብን አለ وذهبت التمس ماء لاهلي لبيسبوچ የሚጠጡት ውሃ ማፈላለግ ጀመርኩ فوجدت ان الغدران قد جف ውሃ ገንዳችን ደርቆ አገኘሁት فعدت اليهم ወደ ቤተሰቦቼ ተመለስ ثم التمس الماء يمتن ويسرا ወደ ቀኝ ወደ ግራ ውሃ መፈለግ ጀመርን በራ ውስጥ ነው ያለው ከነ ቤተሰቦቹ ነው فلم نجد ولو قطره عندي تبتا انكو على جنينم اتركنا الظما تمات وررا واحتاج اطفالي للماء لجوتشي وهفلقوا مالكس جمرو فتذكرت رب الحزة قدي عقروا درقوال وهيلم تلاقون الله قن استوى سبحانه الكريب المجيب كربنا الشبايهنون قتا فكنتو فتيممتو وهيلم عدن تيمو ما درقوا بأفر وضوع درقوا واستقبلت القبلة قبلة تكتات وصليت ركعتين ولتركع سجد ثم رفعت يدي وبكيت بجوتشنا نسونا ودع الله دعاء درك على الكسو وصالت دموعي انباوتش بمنش علي فسسو وسألت الله بإلحاء الله ناتكري بتأم بقى قمينا منكوت وتذكرت قوله إهيني الله انك على استوز أمن يجيب المضطر إذا دعا يتجنك انسو من نوشب المكبلو والله ما هو إلا أن كنت من مقامي وليست السماء هي سحاب وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء واحتكمت على المكان ثم أنزلت الماء سبحان الله سماي فنتوى على بعضو نبر كذا عند الدم منا متاتشنا يمين بيت بيتشات اللالتشو كذا دف زنب ما وزنب جمرتش فامتلأت القدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا ككيك قراج يوها جندو تشاتشن ملو فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى الله نمسقنا وضع درقنا تبتبت كذا من الان ثم ارتحلت قليلا خلف هذا المكان كان يبيتوش لككي ودليله سفر تنكس عقص فإذا الجدب والقحت دركنا أقريت بدرك إن تمتانو فعلمت أن الله ساقها لي بدعائي إيشن دامنا كليل أقر قد تمتات بدعائي عندهم تردو الله أنا مسجنك وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الله دل من دي سواش تسفاك قرطبها لا زنابا نميلك ساتشو السنة ودسك تلال وأخيرا عندما جرشاقن ما استو ساتشو الله أن تنشو نمتلكون نقر انتيكو تنشو عن قدام تلكون نقر نبياته صلى الله عليه وسلم اتأسي تأفاتشو تنشو كان قامل لالو اللهم يا جامع الناس ليوم القيامة اجمعني على ضالتي الله يسوچني يوم القيامة سبسو قيتا هوي انين نايت افاني نك اغراني ميلال سكريتون كو بي تفام يندو عملت الله ولتنياو لا تنسى اترسى لهلو كم وكم استجاب الله لك ولكن الشيطان يمسك الله سنت دعاء الشبلوال شيطان او قيا سرسحكون يمشي تدار تفلق نبر سته لجالك سته سرالك سته بوزو حاجه هيوتن زوره تملكته الله استناقلو الله نغير الشيطان او قيا صقا سرسحنا ليلا عند تغوغو يدرغا منو هي صقا كوك በአላህ ፍቅር ልብህ እንደሚቀልጥ ያካል ያስረሳ አላህ ምንም እንዳራ አደረገልህ ሁሌ ታወራለህ አላህ ይመርጥልህ الدنيا ما لم يسهت بزنه أخرام لم يسكمت الله اندزو. ورد في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبادة بن الصامت بس لا لفوت حريس لي نبيات من قالوا ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث عند مسلمك وانجل إلى الله زملنا مكرة إلى الله دعا كدرجة الله كسستان ديسات ولا تتراتر إلى الله عندنا إما أن تعجل له دعوته كسفلق الله لأن تخير منك وك الدنيا ليست عال بر فلقك ونطر من قال وإما أن يدخر له في الآخرة على آخرة لي يسكمت الله كازناه يدلب الله يوم القيامة استد ترارا مع الحسنات الستهل وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها أنا قزا وقدر لك الله يوصل به مطفو نقري من الإقافة تر الله الله يوصل به لجمة موت بر مدفع إيه دعا استارق دعا الدنيا لكم يفسم لي يعني هدون دي أكشفها در قال الله سبحانه وتعالى سلزي الله سبحانه وتعالى يكبلها الدعاء در إيه الحديث ينقروا قالوا إذا نكثر الدعاء له صحبته يا الله ملك تنيا انقدى دعاء النبزاء له قال الله أكثر يا الله هم شروا تاسفين بسات أتشاهلكم أبزوا على شو نبي صلى الله عليه وسلم دعاء ما بزات اللبن بدعاء دن براتة إيشن النبل. ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي منالو أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء بدعاء لم براتة تفلق على شو قالوا نبي قالوا نعم أوني الله ملك تنيا قال قلوا بلوا عن قدا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أنت بما وصاد بما مسجن بطر بما قزات لي إردان بلو تالو نبي صلى الله عليه وسلم دعا لي مبراتة اللبن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لي من قال له أعجز الناس سنف مالت من عجز عن الدعاء كدعاء سنفنه وأبخل الناس سستة مالت من بخيل بالسلام سونا السلام عليكم كمالة ميسا السلام زملو صوتنا من الفنو بدعاء النبراتة الله سبحانه وتعالى أن بتناقركوت إن أنتم بعد دامت أتشوت من التكمى درقن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بجنة ليس بسبن اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار يا أرحم الراحمين ألف قلوبنا ووحد صفوفنا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أمخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي.